أي فكر فيه دين معناته هذا معارض للعقلانية. فأذن تحاولوا يفسروا ليش صار في ركدي بالعلوم العربية الإسلامية، وإذا بهم يعثروا على كتاب هائل مهم جدا كتبه الإمام الغزالي سماه تهافت الفلاسفة، بس ما قال تهافت الفلسفة، طمشوا اثنين ببعضهم حتى يقولوا شفتوا. فإذن هذا المتدين اللي بيحيي علوم الدين هذا اللي قضى على العلم العربي، لذلك بيقول إنه العلم انتهى مع الغزالي. طيب لما نتكلم عن الحضارة العربية، احنا يعني هي ازدهرت في فترة، لما نقول الحضارة العربية يعني نتكلم عن الحضارة في عهد الدولة العباسية اعتقد. توقف. اهلا، هذا فنجان من ثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح. الحضارة العربية الإسلامية ليست حضارة عابرة ولا ناقلة ولا مترجمة. يقول جورج صليبا: نجح المستعمر لما أقنع المسلم والمثقف العربي أن الدين يقتل العلوم. ويقول كمان أن السردية الكلاسيكية المعروفة عن نشأة الحضارة العربية وتأثيرها وتأثرها غلط في غلط. لما نجي نتكلم عن تاريخنا وأجدادنا والعلم والحضارة اللي صنعوها، ودي أننا نفهمها بشكلها الحقيقي كيفما حصلت. فهل فعلا نشر الغزالي كتابة تهافت الفلاسفة هو ما أسقط العلم لدى المسلمين؟ إذا لا، هذا اللي يقوله ضيفي، فمن اللي يقول بهذا الشيء؟ وكيف انتشر هذا الكلام؟ فتجد العلماء والعلوم لم يتوقفوا حتى القرن السادس عشر، بينما الغزالي توفي في القرن الثاني عشر. ففي هذه الحلقة يشرح ضيفي جورج صليبا، أستاذ العلوم العربية والإسلامية في جامعة كولومبيا سابقا، تاريخ العلوم العربية الإسلامية وكيف نشأت عند العرب الأوائل، وكيف كان دور عبد الملك بن مروان في هذه النهضة التي كان دور عباسيين أنهم قطفوا ثمارها، وبعد أن ازدهرت هذه الحضارة كيف تدهورت. بيتفق جورج مع آدم سميث في أن تغير طريق التجارة هو سبب انحطاط المعرفة لدى المسلمين، ولازم نتعرف على الآخر ليه تطور، كيف نهضت أوروبا وكيف استفادت من الحضارة العربية، وإيش أثر اكتشاف الذهب اللي يعزو له ضيفي أن النهضة المعرفية الأوروبية كان الذهب سببها. هي مثل ما يقول سردية بديلة لقراءة التاريخ العربي. قبل أن نبدأ، في عادة صباحية جديدة صرت أسويها، أقول أليكسا صباح الخير، جاوبني بأحدث أخبار العالم من بودكاست الفجر. هذا بودكاست من ثمانية في حدود 10 دقائق، يعطيك سياق الأخبار بشكل جميل، بشكل لطيف وممتع. مو لازم يكون عندك أليكسا، لكن لازم تكون عندك عادة صباحية لسماع بودكاست الفجر، سواء في طريقك للدوام أو وانت تجهز للدوام. اسمع بودكاست الفجر المتاح على تطبيق أبل بودكاست أو أي تطبيق بودكاست تستخدمه. أما الآن لنبدأ. درست في بيروت؟ درست بالأول درست. وبعدين درست وبعدين درست أي بعدين قبل ما أروح لأمريكا درست أيضا بالجامعة الأمريكية بيروت، ولكن بفترة ما بين الباتشلر والماجستير. بعدين رحت الكولومبيا في نيويورك؟ لا، رحت كطالب إعارة، مش تبادل ما بين جامعة ستانفورد وجامعة الجامعة الأمريكية بيروت. كان كل سنة يبقى عندهم طالب من ستانفورد يجي على بيروت، واحد من بيروت يروح لستانفورد. كنت أنا منتدب لسنة 68 لما رحت، كنت أنا منتدب الطالب اللي بيجي من جامعة الأمريكية وبيروح لستانفورد. تعرف جامعة ستانفورد؟ وما أدراك شو جامعة ستانفورد؟ انت تعرف بالحديقة ستانفورد في عندهم المختبر اللي يشتغل بالذرة، اللينير أكسلريتر، يعني يشيلوا ذرة من أول الأكسلريتر ويطلقوها للآخر طوله ميل كامل، ميل يعني حوالي 2 كيلومتر، ولما هذه الذرة تطرق بالغاز يصوروا والإشعاعات تبعها وشو وقوعها، ويعملوا كل الاختبارات على هود وبعدهم بخلفية جامعة ستانفورد. حديقة هاي مزرعة كانت، ولأن مزرعة وأرض واسعة حطوا هذا الأكسلريتر فيها. الجامعة الأمريكية كانت في الرياضيات. في الرياضيات. أنا تخرجت بالرياضيات وبعدين انتقلت إلى أخذت ماجستير كمان من الجامعة الأمريكية بيروت في تدريس الرياضيات. يعني مش فقط الرياضيات، أن نعرف بالضبط كيف ننقل الرياضيات للطلاب وشو استراتيجيات التدريس وكيف لازم نقرب الطلاب على الرياضيات وما يحسبوا. مثلا إذا كانت فتاة بالصف بيقولوا لأهلها أنه أنتوا النساء ما في داعي تفكروا بالرياضيات لأنه ما مستقبل، هذا تربية سيئة. كنا على الأقل كنا نهتم بالوجوه أنه مين اللي معقول يبحث منيح وكيف نوصل الرياضيات لأي إنسان كان بنت أو صبي أو شيء، حتى على الأقل يكون الغاية هو درس الرياضيات، مش الغاية أنه نصنف النساء بيدرسوا بالفنون والأداب والباقيين يدرسوا بالهندسة والرياضيات. هذا كان موضع تركيز أنه توصيل الرياضيات للجميع، هذه كانت الماجستير. أنت غيرت تخصصك من الرياضيات إلى بحث يعني مثلا لما كان بعدني بالجامعة الأمريكية بيروت وكنت عم بعمل الماجستير بدائرة اسمها دائرة التربية اللي هو تدريس الرياضيات عبر دائرة التربية، كتبت أطروحة كانت يعني أنا شاكر كل حياتي للأستاذ اللي كان اسمه نعيم عطية، كان هو أستاذ في دائرة التربية ولكن كان يدرس الناحية التربية النواحي النفسية في التربية يعني psychology of education. هو اللي قال لي وقتها، كنت أنا بعدني أول سنة عم بدخل هنا، قال لي ليك في واحد اسمه جون بياجي اللي هو في سويسري ولكن بيكتب بالفرنسي وعنده عدة كتب بس ما بيعرفوه، للأمريكان بيعرفوه والجامعة الأمريكية ما حدا بيعرفوه، وعنده نظريات كيف توصيل الرياضيات وأيمتى الولد بصير يفهم بالرياضيات. مثلا بتعلم الأولاد الصغار أنه يعدوا واحد اثنين ثلاثة بيوصلوا لعشرة بيعطيهم جايزة أنه وصل للعشرة صحيح، وبعدين بتضل يكفي تكفي بس وصل المية بيعطوه، بس إذا كان عمره أقل من 8 سنوات معناته هذا فقط عم بيستعمل الذاكرة ما عم بيستعمل الرياضيات. المفهوم الرياضيات أنه يكون يعرف مثلا هذا الولد الصغير اللي بيقدر يعد للمية، إذا سألته مثلا 7 و18 إداش ما بيعرف فكرة أنه الأرقام والأعداد فيها عملية جمع وفيها طرح وفيها يعني فيها العمليات العقلية اللي بتجي، ما بيقدر يجردها ويفصلها عن الذاكرة اللي بتكرر 1 للـ100 ولا مجرد. فعنده نظريات بهيدي، وكتبت الأطروحة تبعي بتذكر تماما عن مفهوم العدد عند جون بياجي، كأنه العدد فقط للحفظ ولا العدد له قيمة جوهرية بنفسه. بس هذا مشكور نعيم عطية أهداني عليها. بهذا رحت على ستانفورد حتى أكمل هذه الأطروحة وأكمل كمان دراسات بهذا الاتجاه. بستانفورد هونيجي تعرفت على أستاذ كمان بستانفورد كان يدرس اللغة العبرية، وهونيك كان في مقولة ولا تزال هذه المقولة شائعة الآن إنه العلوم في الحضارة العربية أتت من اليوناني عبر اللغة السريانية، والسريانية أخت للعبرية، يعني هودي لغتين ساميات نيناتهم. وكنت مأخوذ بهذه الفكرة وكان على أساس أحب أتحراها، لما برأسي كان أنه لا يمكن أن حضارة تأخذ من حضارة تانية بدون ما تترك أثر، والأثر هذا لازم نتعقبه. ولما حضارة بتأخذ إلى لغة أي شيء، كنت على الأقل عندي شوية دراية أنه بترجم أي شيء من لغة لغة تانية تتغير، ما في شيء بيضل باقي. لذلك حبيت أني أطلع على النصوص السريانية اللي انتقلت فيها الحضارة اليونانية عبر السرياني، حتى من السرياني توصل العرب. قضيت 6 سنوات وأنا كان بعدني بلبنان أدرس السريانية حتى نشوف شو بالضبط باقي بالسريانية من آثار هذه النقلة من الفكر اليوناني إلى الفكر العربي. هناك المفاجآت، معناتها لما بناخذ أفكار مسبقة وعالم بيقولوا أنه الحضارة اليونانية نقلت عبر السريانية إلى العربي بدون ما يشرحوا لنا ليش، ضيعت 6 سنوات أنا فتش على النصوص السريانية اللي العلاقة بالعلوم. وإذ بي أجد من بعد 6 سنوات 99%، حتى ما أقول 100%، 99% من الأدب السرياني الباقي لدينا هو تعليق على التوراة، تعليق على الكتاب المقدس، ما له علاقة بالعلوم إطلاقا إطلاقا أبدا. فإذا السنوات اللي ضيعتها كانت هذه مثل بدك تقول واحد عم بيسيء، عم بيسيء هدايتي، عم بيهديني لمحل تاني. أي كتاب بتفتحه ولا بيقولوا لك أنه العلوم بلشت باليونان، انتقلت عبر السرياني، وصلت للعرب، كتر خير العرب، بس ناموا العرب وعيت أوروبا أخذوها، فينا نمحي كل الدور الوسيط. كل هالمشاكل هذه اللي بتصير، الأشياء هذه تخليت عنها وأنا بستانفورد أنه هذا الفكر الانتقال من اليوناني إلى السرياني إلى العربي مبسط جدا جدا جدا، بالعكس مشوه. وهناك انتقلت أنه أرجع أدرس السرياني بعمق أكثر حتى أشوف وين هو هذا النصوص السريانية. بس لما بتكون أنت طالب تعرف العربي وعم تدرس السرياني، صرت مؤهل أنك تعمل شهادة بالساميات المقارنة. هناك انتقلت أنا فكريا من التقليد المقول اللي بتقلنا العلوم انتقلت من اليوناني للسرياني للعرب، انتقلت حتى أبحث بضبط شو عملوا هذه العلوم بحالة النقل. هاي يعني صرت تشوف أنه النقل والترجمة واللغات اللي تدخل بهذه الأمور في إلى تعقيدات أكثر بكثير. أوكي. طب إذا أنا ودي أدخل في تعقيدات، بس ودي قبلها أنا علشان أفهمها، إحنا نقول إن عندنا الحضارة يعني أول شيء في السردية اللي أنت ترمي لها أن العرب أخذوا من اليونان مو من السريانيين في فترة يعني لما وصل النضج العلم العربي من بعد ترجمات ناس مثل حجاج اللي صارت بأوائل الفترة العباسية، صاروا يقدروا يقرأوا النصوص اليونانية المعقدة وصار عندهم اللغة التقنية يتعاطوا معها، ساعتها صار في نقل من العلم اليوناني مباشرة إلى العرب. ممتاز. طب أنا ودي أعرف اليونانية نفسها كيف بدأت وكيف انهارت الحضارة هذه؟ كمان هي نتيجة يعني في عدة علماء يونان من أيام ما قبل أفلاطون حتى هم يتعاطوا بهذه الأمور. يعني معظم الشعوب عندها تصور للأشياء اللي بيشوفوها بالظاهر، مثل ما كان ما بين العرب مثلا في تصور كوزمولوجي يختلف تماما عن الموجود في اليوناني. مثلا إذا تطلع هلأني على النجوم اللي وصفهم عبد الرحمن الصوفي اللي وصفهم بمنتهى الذكاء، لقى عبد الرحمن الصوفي عم بيشتغل حوالي سنة 360-370 هجري و968 عم بيشوف أنه قدامه في عنده وصف للكواكب جاي من اليوناني مباشرة، وفي عنده وصف تاني يأتي من البدو من الحضارة العربية السابقة للتعرف على اليوناني. وهودي عندهم تصور للأفلاك تختلف عن هذا. بقى قال بكتابه هذا اللي سماه كتاب الكواكب الثابتة اللي هي وصفة 48 تصورات فلكية، بيعطيك مثلا بيوصف الكوكب اللي اسمه كوكب الدب الأصغر، وبيقول ما بين الدب الأصغر والدب الثاني الأكبر في هناك كوكبة الثعبان اللي هو نسميه دراكو باليوناني. بيقول وإنما العرب، بيقصد فيها البدو، بيقصد فيها الناس اللي كانوا عم بيطلعوا على الصحراء على النجوم وهن بصحراء صافية، ما في مشكلة، ما في غيوم، ما في الأشياء. هذا بيقول وإنما العرب بيترك بآخر كل وصف لكوكب من الكواكب، بيقول لك شو اليونان قالوا عنه والعرب شو قالت عنه. بيقول بهذا الثعبان، هذا العرب كانوا يسموه الأربع نجوم اللي هم رأس الثعبان، هولي كانوا يسموه العوائد اللي هي الإبل اللي راجعة بتجمع. وبيقول بقلب العوائد في الفلو الجمل الصغير، هم يلتفوا حوله ليحموه لحمايته، لا لأنه في ذئب، وهو بيسمي النجوم اللي باقي أظفار الذئب. يعني تصور مختلف كليا عما كان في اليونان. اللي جمعهم هو هذا عبد الرحمن الصوفي، جمع اثنين وبيعطي بكل الأوصاف اللي بيعطيها الفكر اليوناني، وبيعطي التراث العربي وكيف نفهمهم مع بعضهم. هذا معناته صار العلم ساعتها وصل هذه الفترة البواهية. يعني ودي أدخل الحضارة العربية بعد شوي، بس أنا ودي أفهم ما قبل العربية علشان لما ندخل العربية يكون عندي فهم كيف انتقلت. فوش اللي خلى الحضارة اليونانية تأفل وطيح تسقط؟ هو لم يعني خفتت وما خفت. بطلميوس اللي متحدث عنه اللي هو قمة الفلك اليوناني كان يكتب بالقرن الثاني الميلادي. القرن الثاني الميلادي يعني سنة 1170-150، وكان هو بالإسكندرية عم بيكتب، والإسكندرية كانت مستعمرة يونانية كنت الملك العالم تعرف، واللي أسسها هو إسكندر المقدوني، هذه ولذلك سميت الإسكندرية. هذا يكتب على الفترة هذه، وهذا كان قمة المعارف اليونانية. ولكن التفسير العام الحضارة اليونانية نفسها استعمرت من الحضارة اللاتينية، يعني اللاتين اللي هي مسميها نحن الإمبراطورية الرومانية. ما شاء الله إمبراطورية الرومان، ما في كتاب فلكي واحد باللغة اللاتينية بالفترة هذه. كانوا يستخدوا كل معلوماتهم من الدول اللي استعمروها، واللي منهم أخذوا اليونان، أخذوا الأفكار اليونانية، الفلسفة اليونانية، كل شيء. بتلاقي الفلاسفة المشهورين مش من الرومان، العلماء المشهورين مش من الرومان، أخذوهم من اليونان. واليونان باستعمار الدولة الرومانية للأراضي اللي كانت تتحكم فيها الحضارة اليونانية، صار في خلاف باللغة. أنه أولا هود اليوناني ضلوا يحكوا باليوناني، ضلوا يتجابوا، والحضارة الرومانية ما بيعرفوا اليوناني، كيف أن يتعلموها؟ هذه انشقت الحضارة الرومانية، فدي صار فيها الرومان الشرقي اللي يسمى بعدين بالحضارة البيزنطية، واللي اعتنق الدين المسيحي. الرومان كانوا عندهم آلهة وثن، مثل كل منهم جوبيتر ومنهم مارس والآلهة اللي بنعرفهم والموجودين. هودي كانوا على علاتهم، أنما البيزنطيين من سنة 300 وكذا وعندهم خلافات على أساس أنهم اعتنقوا المسيحية، ولكن مش على علاتها، اعتنقوا المسيحية بمشاكل بقلبها. كمان أي دين، أي شعب يدين بدين في عنده مش تناقضات قد ما عنده أسئلة عن معنى الرسالة. ومعنى الرسالة مثلا في المسيحية، هل مريم العذراء هي أم الله أم هي مريم فقط كما ورد في القرآن؟ هل يسوع المسيح هو ابن الله ولا هو رسول الله؟ كل هذه الأسئلة كانوا بلشوا يطرحوها بالفترة البيزنطية، وبلشوا يلاحظوا أنه في فرق تصور اليوناني وعن التصور الروماني. والهود البيزنطيين اللي قالوا أمهن هل لن يعتنقوا المسيحية فلنبدأ عهدا جديدا، معناها أنه مش فقط طمسوا التراث قبل اللي ما قبل المسيحية وقالوا أنه هلني هن يمثلوا المسيحية وهن يضعوا أساس الحجر الأساسي في تكوين الفكر الديني المسيحي. التساؤلات اللي صارت بها الفترة عن طبيعة المسيح، عن طبيعة مريم العذراء، عن علاقة المسيح بالله، وعلاه كأنه نبي ولا مرسل ولا ابن الله، كل الأسئلة هذه طرحت بهالفترة هذه. معناته صار في هذا الشقاق ما بين الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية، والحضارة البيزنطية ركزت أكثر على المسائل الدينية، ولذلك تخلت عن آلهة الرومان والباقين صاروا مهملين. هيك صارت تنشأ بالقرن الثالث الرابع ميلادي ينشأ فكر مقولب حول الدين المسيحي، وفيه تساؤلات اللي هي بتدور بخل العالم حتى يفهم الرسالة المسيحية شو هي، شو بيقصد فيها أنه المسيح ابن الله، شو بيقصد فيها أنه مات وقام في اليوم الثالث، شو بيقصد فيها هل صلبوه أو مثل ما قال عن القرآن الكريم لا صلبوه ولا قتلوه وإنما شبه لهم. هذه الأسئلة كانت موجودة من الأصل وموجودة في صلب الدين المسيحي، لذلك التصور الفكري والتصور العلمي والذهني في الحضارة البيزنطية تحول أكثر إلى الأبحاث الدينية، ومن هالسبب تخلوا عما كان اليونان القدامى أتوا به من أيام بيثاغورس، أيام أرشميدس، أيام أفلاطون نفسه اللي كان يقول أنه إذا ما بتتعلم رياضيات ما راح يمكن أنك تثقف عقلك، أنه الرياضيات هي باليوناني ماثيماتيكوي اللي هي تعبير في عربي ترجموه أنه علم التعاليم، أنه تتمرن العقل يفكر، تعطيه الرياضيات. هي ليست حقيقة بذاتها، هي الرياضيات لتدريب العقل، وهذا من أفلاطون ورتوها واستمروا فيها وصار يميزوا بينها. اللي بسميه الحضارة اليونانية اللي ماتت ما ماتت، رجعت تعيش عبر التفسير الكنسي، والكنيسة ترجع تقولبها بالمفهوم الديني اللي هي فهمته، إلى أن تزامنت مع الفتوحات العربية اللي اجت بالقرن السادس للسابع ميلادي. هناك نشأت كمان نوع من التعارف بين الحضارات اثنيناتهم في تساؤلات، وأي حضارة بتتعرف على حضارة ثانية ما بتقول له مرحبا يا أخ، بتقول له ليك شو المشاكل اللي عندك وهي المشاكل اللي عندي. هذا الحوار اللي صار بدأ بهالالتقاء الحضارات. اليوناني فإذا ما مات وإنما تقولب بالفكر المسيحي. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. طيب بالنسبة للحضارة العربية قبل تبدأ مرحلة الترجمة وقبل التلاقي ما بين الحضارتين العربية واليونانية، إيش كانت طبيعة الحضارة العربية؟ يعني وش العلوم اللي عند العرب؟ هل كان في أصلاً علوم؟ ما في شك مثل ما قلت لك أنه هلأ نية هذه الكواكب الأربعة خمس اللي هن على رأس الثنين اللي يسموه العرب كانوا يسموه العوائد، اللي هن الإبل، يعني إناث الإبل اللي عم بيلفوا حول الربع اللي يسموه الولد الجمل عم بيحموه. هناك في تصور فلكي موجود قبل ما يتعرفوا على اليوناني، لذلك اصطدموا لما تعرفوا الحضارتين، ولما اجى عبد الرحمن الصوفي وفق بيناتهم حس انه في نقاش، انه الفكر اليوناني بيقول شيء والعربي، معناته هذا العرب لم يأتي من الغيب، هذا كان موجود ومؤصل والبدو عم بيعيشوا، يعني أهل الصحراء عم بيعيشوا هذه الأجواء وعم بيسموها بالأسماء اللي هن بيعرفوها. بنسموا مثلا في كوكب اسمه الناقة، مش موجودة بفترة اليوناني، وهذا كله دخلوها لأن هن بيعرفوها بهالشكل. بيقولوا مثلا الأسطورة الثالثة اللي بيقولوا شو منسمي هذه الكواكب اللي بتبقى على رجلي الدب الأكبر. في انت بتطلع على الصورة بتلاقي في على الرجل الأمامية والورائية الأولى والتانية بتلاقي في نجمتين قراب على بعضهم. اليوناني ما بفسر هذه، بينما لما بيترجم للعربي وعبد الرحمن الصوفي بيقولنا والعرب كانت تقول هذه الكواكب اثنين القفزة الأولى واثنين التانين القفزة الثانية والقفزة الثالثة، يعني القفزة، وبيقول هذه تادي من التراث العربي اللي بيقول انه قرب الكوكب اللي الكوكب اللي اسمه الدب الأكبر تحت في كوكب تاني اسمه الأسد، وهذا الأسد بيقول كان يوم نائم مرتاح وإذا به يرفع ذنبه ويضرب به الأرض. الغزلان اللي كانوا هناك حول الماء فجروا وفزعوا من هذا، فقفزوا القفزة الأولى والثانية والثالثة. فإذن هذا التفسير يأتي من الحضارة الصحراوية اللي كانت معروفة واللي بيثبت لنا إياها وبيخليها هو عبد الرحمن الصوفي يحافظ عليها. لذلك ما فينا نقول أنه إجت تلاصقت حضارة بالتانية وبدون ما يصير في مشاكل وتساؤلات عليها وبدون وما طمست. يعني مثلا وكمان نكمل على ذلك في أشياء مهمة جدا، أنه الحضارة اللي نشأت بالعلم العربي واللي تبنوه الحضارة الأوروبية بعدين واعترفت فيه وأخذته، هذه الحضارات مثل عبر ناس مثل عبد الرحمن الصوفي لصقت الحضارتين اليونانية والحضارة العربية واستحفظت عليهم اثنيناتهم، لدرجة أنه مننتظر حوالي 400 سنة وراها بيجي بالعصر النهضة الأوروبية واحد عالم فلكي اسمه بيتر أبيانوس عم بيكتب بسنة 1490 لل 1500 ميلادية. هذا أبيانوس بيقول نحن ما بنعرف شيء عن الكواكب، ولكن منشوف عنا الوصف اليوناني، والوصف اليوناني ما بيسمي الكواكب، بيقول هذا النجم في مقدم صورة الدب مثلا، يعني بيوصفه بجملة كاملة. بينما بالحضارة البدوية اللي أخذها اللي كان عبد الرحمن عم بيوفق بينه وبين اليوناني، عادة بيسووا النجم باسم واحد، تلاقي بيقولوا هذا نجم الفرد، هذا نجم المرزم، هذا النجم كذا. فهذا بيكتشف أبيانوس بالعصر النهضة بيكتشف أن الأسماء البدوية العربية أسهل للترجمة وللنقل. بقى بياخد من عبد الرحمن الصوفي بنقي ما قالت العرب وبيدخلهم باللاتيني تصاروا هن أسماء النجوم اللي هلأ متعارف عليهم بالفلك الحديث. بعد الأسماء العربية موجودة بالسماء والعالم ولكن هذه الأفلاك والأسماء هذه لم تأتي عبر اليوناني، أتت عبر الحضارة العربية البدوية واللي استقاها عبد الرحمن الصوفي وحافظ عليها بكتابه، ومنها انتقلت إلى اللاتينية وأصبحت هي جزء من العلم الحديث. مكي. يعني شايف أن القصة معقدة جدا جدا. طيب لما نتكلم عن الحضارة العربية احنا يعني هي ازدهرت في فترة، لما نقول الحضارة العربية يعني نتكلم عن الحضارة في عهد الدولة العباسية أعتقد. توقف، الدولة العباسية أتت لصقة على لم تبدأ الحضارة بالدولة العباسية. متى بدأت الدولة العباسية؟ الدولة العباسية أتت من بعد 150 سنة من الحكم الأموي، والحكم الأموي اللي بدأه معاوية واللي سبب مشاكل هائلة لما قام سمى ابنه يزيد ولي العهد وقالوا له هذا كسروية، يعني الولد ما بيكون يورا مشاكل أي ولد يحكم وأي ولد له حق بالحكم، لأنه كانوا معظمهم بهذه الفترة الأولى ونجعل الأمر شورى بينكم، مش إنه الواحد يوصي بابنه. ولذلك عبد الله بن الزبير احتج وعمل الثورة الهائلة وبطل يخلي الناس تجي على الحج بمكة إلى أن تعطيه البيعة بالأول، لأنه بيقول أنه ما له حق معاوية يسمي ابنه يزيد ولي عهده، معناته ابنه هذا كيف بدك تسميه؟ صرنا مثل الدولة الكسروية، معناته صرنا عم نتوارث الحكم، وهذا الورث كله طبيعي أن يعرفوا فيه بهذه الفترة. الملوك كل ما دخلوا على قرية أفسدوها، ما بنى هذا الحكم، بنى الحكم اللي بيقول ونزلت فيه آية الشورى، هذا الحكم اللي بيقول ونجعل الأمر شورى بينكم. هذا التشاور هو التقليد البدوي، لما يموت شيخ القبيلة ما يقولوا جيبوا ابنه مباشرة، بيجيبوا بالقبيلة مين أشجع واحد يقود القبيلة وبنقوا يتشاوروا بيناتهم. هذا النمط اللي نزلت سورة الشورى حتى تستكملوا، هذا اللي سبب المشاكل بعدين ما بين الدولة الأموية وده توصل الدولة العباسية كان بات اللي بات يعني مرحل اللي راح. ما تنسى الدور الأموي، لذلك أنا بركز اللي أنا بسميه السردية البديلة على السردية الكلاسيكية. بقول إنه إذا منطلع السردية الكلاسيكية اللي هي الكلاسيكية اللي بتقول إنه بلش العلم باليونان، نقل عبر السرياني، صار بعدين عند العرب، كتر الله خيركم، هلا نين فيكم تناموا ونحن منستلمه، بتصير عصر النهضة. ممتاز. هذه السردية البديلة. البديلة بتقول لا، إنه الحضارات هذه لما انتقلت لهم تطورت العلوم فيها، تغيرت العلوم. من جملتهم مثلا الحاكم الأموي أشهر واحد مش معاوية، لأنه معاوية كان بالفعل سياسي بالدرجة الأولى، ولا ننسى أنه إلى الآن لا نزال نستعمل تعبير شعرة معاوية. تتذكر هذا التعبير، لازم نضل نعرف شو معناته، وهذا بالدرجة الأولى تعبير سياسي وتعبير كيف تدير أمور الدولة وما تكون كن تكسر، يكون تترك مجال لعدوك يأخذ ويعطي. هذا بعد منه إجا مش مباشرة، بحوالي سنة 685 ميلادي الحكم الأموي انتقل من بني سفيان إلى بني مروان، وهنا نشأ عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان هو أنا بيعتبري باعتقادي أنا يكون نسرية جديدة، لأنه هذا كان تجي رسائل إلى فترة عبد الملك. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام توفي سنة 632 ميلادية، وهنا عم نتحدث على 685، يعني بعد حوالي 50 سنة من بعد وفاة الرسول، ولا كانت لا تزال الدولة الفتوحات العربية تتداول اقتصاديا بالوضع الاقتصادي القائم. يعني كانت مثلا البلدان اللي نحن نسميها هلأ العراق وسوريا إلى امتداد البحر الأبيض، هذه الدول كانت تحت الحكم البيزنطي وكانت تتداول بالدينار البيزنطي، والذهب يأتي لهم وهم يتبادلوا بحاجات اليومية وأهلوا مجرة، وكانوا يقبلوا وتركوا الأمور كما هي. يعني هذا الذكاء بالفتوحات الإسلامية، منتهى الذكاء، أنه بتخلي الوضع الاقتصادي العام، الناس تعرف وين بتدفع الضرائب ولوين ترسلها، وما بتخرب الحركة التجارية بالسوق، لذلك تحافظ على النقد، والنقد حركة مهمة، ونحن هلأ بلبنان بنعرف شو قيمة النقد قديش مهم. هودي النقديات اللي كانوا محافظين عليها باليوناني. عبد الملك ابن مروان بتجي رسالة من إمبراطور بيزنطيا بيقول له إذا بتضل تبعث لي رسائل بتبلش فيها بالرسائل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، بيقول له أنا هيدي مستحدثة، هيدي هالرسائل إذا بتضل، لأنه أولا أنا ما بعترف بالله تبعك، عندي إله إلهي، وبعدين أنا ما بعتبر أنه الرسول سيد المرسلين، هيدي بدك توقفها. إذا ما عملت هيك، ما وقفتها، أنا رح بطل أعطيك الدنانير البيزنطية اللي بتستخدمها بالسوق تبعك، يعني الذهب البيزنطي اللي كان العملة، يعني هذا رح وقف عليك. عبد الملك وين بده، يعني عنده مشكلة اقتصادية هائلة، إذا بدك توقف تعامل بالدينار بشو بدك تشتغل، كيف العالم بدها تمشي أموره وشو؟ بيروح لعند مين؟ بيروح لعند ابن عمه اللي هو اسمه خالد بن يزيد بن معاوية. خالد من جهة تانية من الأموية كان من الأول عارف أنه في حركة الاقتصاد تتكل مباشرة على سك النقود. النقود يعني اللي هي يعني وزارة المالية، هذا النقود، وإذا الآن بعد صب أو سكت هذه في مدينة كذا، هذا من بيروح لعند خالد بن يزيد. خالد كان يعرف بالأمور هذه لأنه كان عنده اهتمام بما يسمى الآن الكيمياء، علم الكيمياء اللي هو شو علاقة المعادن ببعضها، ومنقدر نحول من معدن للتاني حسب الفلسفة اليونانية أو ما منقدر، هالعلاقات والأسئلة هذه كان تشغل له باله لخالد بن يزيد. بقى بيقول له لابن عمه لعبد الملك، بيقول له اهدئ بالك ولا يهمك، نحن منحل المشكلة ومنصب دينار جديد. شو يعني منصب دينار جديد؟ معناتها نخلق عملة نقدية مختلفة، وبالفعل أنتجها وقدر استحدثها، ولا يزال إلى الآن عنا المسكوكات القديمة من أيام عبد الملك في المتحف البريطاني، لعنة الله عليه، بالمتحف البريطاني عنا المسكوكات، ومكتوب على صفحة منها الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، والصفحة الثانية السلام والصلاة على رسول محمد. يعني معناها أنه استحدث دينار يختلف عن الدينار البيزنطي اللي كان عليه صورة الملك والإمبراطور على جهة، والجهة الثانية عليه صورة الصليب، لأنه تقولوا أن هذه العملة هي العملة المسيحية والنصرانية. عبد الملك أخذ هديته وأخذ يعني صدق ابن عمه عبد الملك خالد بن يزيد وصك العملة اللي سماها، هذا بيقولوا كمان مما ضربه أيام عبد الملك، هذا موجود. معناها استحدثت دولة جديدة، ولاحظ كمان أيام عبد الملك، لذلك أنا بعطي أهمية كبرى لعبد الملك، بظن هو أهم حاكم أو أهم خليفة مر بالفترة الإسلامية، مش مع في خلافات، ناس بيحبوا أكثر العباسيين ما بعرف ليه، وفي ناس بيقولوا أن الأمويين هم أساس العرق العربي في الحضارة. هو على كل حال هو اللي سك العملة ومشاها بالسوق، يعني صارت العملة العربية الدينار، واللي هداية من خالد بن يزيد، لأنه كمان لما بتسك الدينار تشوف ليش الأشياء مهمة هاي، لما بتسك الدينار ما فيك تحطه ذهب خالص، الذهب الخالص ينطوي ما فيك تتمارس بعدين بالاستعمال يذوب، لذلك بتحط معه مع الذهب بتحط نسبة معينة من ما يسمى بالنحاس، أو بتحط معه من التنك شوي تتصير صلب شوي تتصير تقدر تتعامل فيه، لذلك نسبة الذهب هي 94% من الأشياء الثانية، باقي 6 هي معادن أخرى. وإذا بدك تغير نظام الدولة الاقتصادي كله يا بتنزل نسبة الذهب أو بتطلعها، يعني هالمقاييس الصغيرة هالم، لذلك بدك عالم يكون بالكيمياء تكون عنده الموازين الحساسي مثل خالد بن يزيد اللي يقولون أنه نحن فينا نسك دينار يضاهي الدينار البيزنطي ونسبة الذهب فيه تبقى ثابتة، مثل منات عم بيثبت العملة، عم بيثبت الاقتصاد اللي عم بيقوم تحت. ولاحظ كمان عبد الملك بن مروان أنه حسب سياسة الفتوحات الإسلامية أنه ما بنجي بنجبر العالم كلهم يصيروا مسلمين، وما بنجبر العالم أنه يخضعوا لأمورنا الثانية، نترك العالم على سجيتهم، ولكن بدل ما يدفعوا الضرائب لا كتزفون بإيران يعني الدولة الساسانية، أو يدفعوا الضرائب لإسطنبول اللي صارت إسطنبول، وهي بالقبل كانت كونستانتينوبل وبقيت كونستانتينوبل، يرسلوهم هلأنية إلى الدولة المسلمة اللي هو معاوية كان يستقبل، بعدين ضل كمان يستقبل عبد الملك بن مروان. لاحظ أنه الحسابات اللي بتجي للديوان تبعه، لاحظ أنه اسم كبير منه بيجي من بلاد المشرق ويجي باللهجة الساسانية يعني اللهجة الفارسية القديمة، وضبط الحسابات فيها إلى تقنية معينة، وكل دواوين الدولة قائمة عليها، والجهل الغربية تأتي من الدول المقاطعات اللي كانت تحت الحكم البيزنطي، وتأتي فيها الرسائل ويأتي فيها الدخل كمان بحسابات باليونانية، يقول له وأنا الخليفة قاعد هون ما بين لغتين ما بعرفهم، لا أعرف اليوناني ولا أعرف الساساني، الله يرضى عليكم هذه الدولة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. لذلك كلف أحسن قواد كانوا تحت إيده اللي هو الشهير حجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف هو اللي كلفه عبد الملك بن مروان، كلفه أن يهدئ ثورة عبد الله بن الزبير حتى العالم تروح للحج بدون ما تجبر إلى إعطاء البيعة لعبد. وهذا كان قاسي هذا القائد الفظيع اللي اسمه الحجاج هذا كان قاسي لدرجة أنه أهدأ ثورة الذبابة. بقى بيجي عبد الملك بيقول له للحجاج بعد في عنا هذه مشكلة الناس اللي واقفين بعدهم مع علي إلى الآن والشقاق ما بين الشيعة والسنة قايم، بدي أبعثك للكوفة. هذيك الأيام ما كان في بغداد، بعد بغداد بدها تجي بالدولة العباسي، بدي أبعثك للكوفة وأنت تهدئ من روعه وتهددهم وتقلهم إذا ما تبعونا وإذا ما بيتسمعوا للخليفة عقاب الله رح ينزل. وكليتنا منعرف حتى بالمدارس الثانوية كليتنا نغيب الخطبة اللي قام فيها الحجاج بن يوسف وقاعد بمسجد الكوفة واللي شال الكفية عن وجهه قال له أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. نشر عرضهم سبهم يعني وقال لهم إذا أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب وخرج من الباب الآخر لقطعت رأسه. أوبس، وقفت العالم وقال لهم الخليفة اللي هو عبد الملك نثر كنانته بين يديه وعجمها فرآني وجدني أشدها عودا فرماكم بي. هذا التأسيس الدولي، هذا عبد الملك اللي قال له أنه هذا الدواوين اللي بتضل تجي برسائل فارسية والتاني بيرب الله يرضى بأن أتخلص منهم هذا. هو تحت حكم كيف حلاج ترجمت الدواوين اللي بتجي من القسم الشرقي وترجمت الدواوين أيضا في الغربية اللي كان واحد منهم اسمه سرجون اللي كان يتحكم بالديوان هو يبعث وراه الخليفة يقول له بدك تجي نشوف قصة الحسابات، يقول له هلأ مش فاضي. يعني واحد يحكي على الخليفة بهالشكل هذا، قال له لا هو كمان بقى نتخلص منه لسرجون ترجمتها. هذا أنا بسميه في السرد البديل هو تأسيس الدولة الحديثة للحديثة للفترة الإسلامية اللي بدأها عبد الملك بن مروان واللي أثمرت يعني خلقت علوم جديدة ترجمات نفسها. يعني الترجمات اللي اجت للديوان ونحن بنعرف عنها شوي لأنه بجدال اللي قائم بالتاريخ واللي بنعرفه لما الحجاج عم بيحاول يقنع أهل الكوفة أنه يتبنوا اللهجة الجديدة واللغة الجديدة العربية الموظف بالديوان الفارسي بيقول له شو بتعمل بكلمة ويد، يعني التعابير المستعملة في الديوان، بيقول له أضف يعني بيستعمل كلمة أضف عليها، وشو بتعمل بك يعني يسأله عن حسابات معينة وألفاظ معينة في لهجة الديوان. معناتها هذه نقلة الديوان هي نقلة إدارية، نقلة اقتصادية، هي بناء دولة تتكلم بلغة جديدة. كل هذه الأمور لم تحدث في الدولة العباسية، والبرهان أن العباسيين لما استلموا الحكم ما بعد الخليفة اللي نحن عادة يقال عنه مروان الحمار، هذا اللي هو آخر واحد بالدولة الأموية استلموا بعده، ما رجعوا الدواوين للفارسي أو لليوناني، أبقوها كما تركها عبد الملك. معناتها عبد الملك اللي أعطى الإنتاج وتسلموا العباسيين. لذلك أنا بقول إنه العباسيين حسدوا ما أنتجه الأمويين. هذا الحصاد هو اللي خلق الدولة والاستمرارية. وما في شك لما توحدت أجنحة الدولة من الجهة الفارسية ومن الجهة اليونانية توحدوا تحت إمارة واحدة تحت رئاسة ناس مثل عبد الملك، اجت الدولة العباسية واستفادت من هذا الوضع وهذا الثراء اللي اجا وهذا توحيد الاقتصاد اللي راح فيه الهدر بالأموال وصارت الأموال كلها تدار من ديوان واحد وهو الديوان الملكي أو الديوان الخليفي. هذا الديوان اللي استحدث بقدامه. لذلك العباسيين عم بياخذوا هذا الدور ويعطوا هذا الدور من ناس ما بيعرفوا الخلفية اللي استحدثوا فيها وما بيعرفوا حتى مروان الحمار. أنا بظن ما مش كل العالم بيعرفوا عنه إلا بالنكت، يعني بحسبوا أنه هذا مسحه هذا، ولكن هي أمور مهمة جدا. وهيك بنصير نعرف. أنا بقول بالسردية البديلة بنقول نشأة العلوم نتيجة هذا ترجمة الديوان هذا ينبئنا في فهرست النديم، يعني النديم اللي بيقلنا الكتب الكتاب الشهير أنه كيف نشأت العلوم، واللي بيقلنا أنه هذا نقلة الديوان هو أول ما نقل من لغة إلى أخرى. يعني شفنا نقلة الديوان وبعدين تتالى منها. مش بس هيك، أنا كمان بقول بهذه السرية البديلة، بقول إنه لما بتطرد ناس من الديوان، يعني طردوا كل الموظفين اللي كانوا بيحكوا بالفارسي وكذلك الباقيين اللي كانوا يحكوا باليوناني، طردوا من الديوان. طيب شو بيعملوا هاد؟ بيتعطلوا عن العمل؟ شو أوعزوا لأبنائهم إنه هلأ لغة الدولة هي اللغة العربية، بتروحوا بتجيبوا أنتوا هلأ نية علوم تتفوق على العلوم اللي بيعرفوها وبتستخوها من أي مصدر بتقدروا تجيبوها. أنا بقول هذه حركة الترجمة، هذا الترجمة اللي إجا لتوثيق العهد الجديد اللي هو العهد الدولي العباسي اللي عم تحشد ما أنتجه عبد الملك بن مروان. لذلك هلنا بقول لم ينشأ ولن ينشأ علوم بدون المنافسة، لأن صاحب اللي طرد من وظيفته وابنه صار جائع، صار مجبور يدرب ابنه يقول له ليك في عنا علوم أهم من العلوم اللي أجت بالديوان، عنا علوم فلسفية أهم، عنا علوم فلكية أهم، عنا علوم طبية أهم، هودي لازم ترجع تدرسهم حتى نجي على الديوان، بس نجي على مستوى دار الخلافي، ما نجي على مستوى يتعاملوا معنا كما يشاءون. لذلك مثلا يقول حنين بن إسحاق الشهير العبادي اللي كان أيام الدولة المتوكل اللي هي بحوالي 860 840 ل 860 الميلادي، بيقول حنين بن إسحاق أنه كان في ديوان خليفة المتوكل 56 طبيب ينافسوني من بني ملتي، يعني كلهم نصارى وهو نصراني، بس بنفس الوقت هم الذي يكيدون لي. وهذا حفظنا إياها ابن أبي صيبعة اللي كتب طبقات الأطباء، وقالنا برواية حنان كيف المصائب والويلات التي ألمت به كلية من التنافس اللي كان عم بيقوم ما بين الموظفين واللي كانوا في الديوان، بس هلا صاروا على مستوى مستشارين للخليفة. هذا غير معناتها ارتقائد، لأنه سمان كمان صاروا يحصلوا على ترجمات متقدمة، صاروا يبحثوا. حتى أيام المأمون كان يبعث رسائل للإمبراطور البيزنطي يقول له إذا بتعطينا المخطوطات الفلانية على المستوى المتقدم نحن منعطيك أسرى حرب اللي كانوا على الحرب القائمة على الثغور. يعني كل سنة كان فيه غزو للدولة البيزنطية، والسنة الثانية غزو من الدولة البيزنطية إلى الدولة. هذا التنافس، هذا الحاجات الاقتصادية، أنا اللي بقول هذه اللي بعثت البحث عن العلوم. وين ما كانت هذه العلوم اللي جوا بالسنسكريتي ترجموها مثل ما عملوا ابن المقفع، جاب العلوم كمان من السنسكريتي، ومنهم جاب كليلة ودنهم جاب لي، والباقيين اللي جابوا العلوم الثانية من اليوناني ودخلوها بس على هذا المستوى. والبرهان أنه حتى بأيام يعني إذا بننظر بس للتاريخ بغض النظر عن العلوم، بتلاقي مثلا بخلافة المتوكل اللي هي أوائل الدولة العباسية كمان، بتلاقي كان عنده أطباء عبد الله بن بختشوع، بختشوع هو الكلمة الفارسية والاسم النصراني بختشوع، يعني حظ اللي إجانا من الرب اللي هو يسوع، ولذلك توارثوا هذه الأماكن كمان من دائما في جبرائيل بن بختشوع أو بختشوع بن بختشوع من أيام الدولة أول الدولة العباسية خلافة المنصور اللي بيجيب يحصد فيها ما أخذه من الأمويين ويوظف في الديوان تبعه هؤلاء الضليعين هلأ بالعلوم، لأنه الترجمة اللي فرضتها الوضع المتنافس من أيام عبد الملك إلى أيام المنصور يعني حوالي 100 سنة. هذا التنافس خلق نقل العلوم، خلق التنافس، والتقدم يأتي بالتنافس صحيح، وإقامة المؤسسات التي ترعى هو. وحتى صار كل ما اللي عنده أموال يطالب ما يشاء ويطلب الكتاب الفلاني اللي يعرف أنه موجود بالإسكندرية، يبعث حدا للإسكندرية بالطب خصوصي يجيب الكتاب من الإسكندرية ويوظف حدا يترجم له إياه بالعربي. نعرفها الروايات هذه، ما بعرفها لأنه صليبة عم بيألف من عشية، مش لأنه نايم على يوم، بعرفها لأنه حنان بن إسحاق ترك لنا رسالة، اجته رسالة من علي بن عيسى اللي هو كمان موظف بالديوان، بيقول له بالديوان أيام الخلافة، بيقول له قديش عنا من الكتب اليونانية في الطب التي ترجمت؟ بيجاوبه جواب الرسالة عنا يا بعده محفوظ وعنا يا بالعربي مثل ما هو كاتب حنين، وبيقول له هذا الكتاب فترجمه فلان لبختشوع، هذا الكتاب الآخر ترجمه فلان لمحمد بن موسى بن شاكر. هوبس، من هذا محمد بن موسى بن شاكر؟ نلاقي أنه هو ندماء للخليفة، هو دي كان يتكل عليهم الخليفة وكان هن يقوموا بهالمشاريع لاستجلاب العلوم وينما وجدوها. هؤلاء اللي خلقوا اللي أنا بسميه العالم بسموه الفورة العباسية كله هذا هراء، هودي التحركات الاجتماعية الاقتصادية والتنافس الاجتماعي هو اللي خلق العلوم الحديثة، حديثة يعني بفترة الأوائل، والعباسيين أجاهم المجد من حيث لا يدرون. طيب الآن وش العلوم اللي تميزت فيها العرب؟ يعني اللي أقدر أفهمها الحين أنه أغلب يعني أغلب الصراع وأغلب العلوم اللي ترجمت للعربية أنها كانت عبارة عن أنه ناس من أصول غير عربية ترجموا علومهم إلى العربية علشان يكون عندهم حظ أوفر عند الخليفة. بس فإذا أنت تعزز فكرة أنه كله ترجمة، هو لما بتبدأ بالبيت وتطيح بمدماك يتهامر البيت كله بالآخر. لما بدأت بترجمة للحاجات الماسة اللي كانوا أولاد الموظفين في الديوان يحتاجون إليها ويرجعوا إلى مستشارية الخليفة على هذا المستوى، هذا له توابع، هذه التوابع بصير الكتاب يجر الكتاب الآخر، وهذا شرح للكتاب الأول فنترجم الشرح، لذلك تتمدد هذه، يعني مش عملية كتاب واحد، مش عملية نلاقي واحد يعرف يوناني وهذا يعرف عربي، لا، منصير نلاقي ناس بيعرف يوناني وبيعرف سرياني ويتناقشوا بهم، لدرجة بهذه رسالة حنين اللي بيبعتها لعلي بن عيسى وبيقول له ترجم من كتب جالينس كذا وكذا وكذا، وبيقول له وهذا الكتاب أنا ترجمته لابن طيفور وإنما طلب مني أن أبقيهم بالسريانية. ليه؟ معناته عم بحافظ على اللغة كلغة سرية ينافس فيها الأطباء الباقيين. لو تركها بالعربي صار كل العالم بيعرفه. قال له هذا بدنا يخلي الكتاب بالسرياني تضل بمحفظتي أنا بستشير فيه. يعني بتلاقي بهذه الرسائل هاي اللي ما أنا ألفتها اللي ألفها وحفظنا إياها الله يرحمه ويكون بعونه ويحطه بالمجالس العليا في اليونان، هو ابن أبي أصيبعة اللي كتب طبقات الأطباء وجمع فيها كل شيء بيقدر يعرفه عن حياة الأطباء، ومنهم حنين بن إسحاق ومنهم هذه الرسائل، وهذه منها أيضا منها كتب أنه ليه المصائب اللي أصابت حنين بن إسحاق، ومنلاقي أنه حنين بن إسحاق أصيب بمصائب مش لأنه لم يكن يدري بالأمور الطبية ولكن لأسباب تقنية كنيسية بالدرجة الأولى. بهذه الفترة يعني اللي كانت الحضارة الإسلامية تتصارع فيها مع الحضارة البيزنطية اللي هي البيزنطية يمثلون هذه الفترة كانوا الدولة المسيحية النصرانية، والباقين يقولون لا يا جماعة الله في إن نحن اهتدينا وعنا القرآن أنزله الله علينا ونحن هلا أبناء حضارة ثانية. الخلافات اللي كانت من جملة، وكانت المآخذ اللي كانوا المسلمين يأخذوها على الدولة البيزنطية أنه بعدكم تعبدوا الصور، شو هذه أيقونات وصور وشو شغلات تسموا هذا ابن الله، يعني ما عم تعرفوا الله الواحد. كل النقاشات هذه كانت قائمة. لذلك نشأ حتى في الدولة البيزنطية ثورة على الأيقونات، إنه الأيقوني نحن منعبدها ولا بس منتمثل فيها، شو دور الأيقوني بالكنيسة ودوره بالدين المسيحي. وحنين بيظهر أنه كان يقول أنه هيدي الأيقونة هيدي ماشي، هيدي للتذكير أنه في مريم العذراء، وأنه هذا للتذكير أنه كان في المسيح. وبنفس الوقت قالوا له إذا كانت بس هيدي للتذكير هيدي سورة مريم ابصق عليها، فبصق قال له هيدي سورة ما لها قيمة، هيدي فقط تذكرني أنا لا أبصق على مريم العذراء وإنما أبصق على الأيقون، الأيقون ما لا قيمة. شكول الخليفة قالوا للمتوكل لك هذا النصراني موظف عندك وهذا يكفر لأنه عم يبصق على رموز المسيحية. شو بيعمل الخليفة متوكل؟ ما حكم عليه، راح بعث للمطران السرياني المسيحي وقال له عندك واحد بجاليتك بيعمل كذا، شو بتعمل فيه؟ قال له بحطه بالحبس. يعني معناه بدأ تأسيس اللي بعدين نعرف بالدولة العثمانية الملي السيستم، يعني نظام الملي، يعني الخليفة لا يحكم بأمور دينية، يتركها لقواد الديانات هم يحكموا فيها. وهذا نوع من الحريات، يعني عم تخلق بقلب الدولة اللي تعترف في الإسلام وتؤمن بالإسلام، تفسح مجال أيضا للديانات الأخرى اللي هضمها الإسلام واعتنق على أساس أنه هودي أهل الكتاب ولابد نتخلص منهم أو نجبرهم أن يغيروا، تركوهم. بس كانوا لما يصير في خلافات فقهية مثل خلافات كانوا الأيقوني مقدسة أو مش مقدسة يرجعوا فيها للمطران أو اللي كان يسموه مفريان بديك الأيام، هذا هو اللي يحكم فيها. الخليفة ما يقول لهم أن هذا كله كفر لعنة الله عليكم كلكم، يا تعتقدوا بالإسلام يا ما خل... لا أجبرهم يغيروا ولا أجبرهم يغيروا تقاليدهم. هذه التقاليد كانت مستمرة. وحنين بيقلنا أن المصائب اللي ألمت به هي من بني ملتي، يعني الصراع كان قائم على جميع المستويات ومستويات معقدة ولا يجب تهوينها، يعني ما يجب نبسطها، لما منبسط من سوء فهمها بالآخر. طيب أنا ودي أعرف وش العلوم اللي ازدهرت أو اللي ابتكرها العرب جراء هذا دخول المعرفة من حضارات مختلفة؟ أولا اللي هو مهم جدا جدا بالنسبة للحضارة الإسلامية بالدرجة الأولى، طب هل نقول عنها حضارة إسلامية ولا عربية؟ نعم لا هذا مشكلة، أنا ما بخلق التميزات، عادة بقول عربيك إسلامك اثنينهم. فهمت. على أساس يعني لا بستعمل كلمة عربيك، يعني بمعنى العربية مش العرب بالجنس إنما اللي يتكلمون العربي. حتى كل العلماء اللي كانوا يشتغلون ولو كانوا من بني فارس ولو كانوا من بلدان القصوى بالشرق كانوا لما يجوا بدهم يكتبوا كتب علمية رزينة يكتبوها بالعربي، يعني حتى إلى القرن التاسع عشر. يعني أنا شخصيا تعرفت سنة 1973 وقت الاحتفالات الألفية للبيروني بجامعة بنص طهران، تعرفت على شخص خريج المدارس التقليدية اللي كانت من الحسينيات، هودي هذا كان يعرف الفارسي ويعرف نفس الوقت العربي، وهو اللي قال لي بدينين أنا سمعته. كل من لو بتحب أعطيكها باللهجة الفارسية، كل من يعمل في رياضيات العرب ولم يغرأ، مش يقرأ، يغرأ القاف بصير غين بالفارسي، ولم يغرأ الماجستي يجب أن تقطع يده. يعني هذا متحمس للعلوم العربية لدرجة أنه أتقنها، وهذا سنة 1973 وما في حياته فات على جامعة، هذا خريج الحسينيات. اللي معناته هذا الاستمرار في درس العربية، أنه لازم إذا بك تعمل بعلم الفلك لازم تعرف عربي، وإذا بك تطحن يعني على هذا طفل على هذا العلم تقطع يده، يعني لازم تحترم. معناتها هذه الحضارة بقيت وبقيت تتطور، والعربية كانت لغة العلم، لغة نقل هذه الأمور من محل ذلك، حتى بأقاصي فارس كانوا يتكلموا فيها. فوش كانت العلوم اللي ازدهرت في هذه الحضارة العربية؟ أولا علم الفلك، لأنه في ناحية تانية مهمة جدا بعلم الفلك والرياضيات، وإلى علاقة مباشرة بالدين. يعني لما كانت الأمة الإسلامية لا تزال في مكة، وحتى من مكة إلى المدينة، تساؤل كان وسأله الرسول عليه أنه أي متى يبدأ صلاة العصر؟ فإجا الجواب أنه يبدأ وقت اللي بيكون قامت الرجل على طول الظل، وينتهي وقت اللي بتصير بظل مرتين. هذا يصح بمكة ويصح بالمدينة، وإنما عندما تصل إلى مشارف بلاد الشام، إلى بصرة، وتصل إلى دمشق، في فترات بالسنة يعني حوالي 20 يوم تقريبا، لا يمكن لظل الإنسان يكون بطول قامته. صحيح. الظل دائما أطول خلال فترة شذا. بقى شو منعمل فيها؟ أجوبة من هالنوع أجبرت العلماء المسلمين أن يدخلوا حسابات الفلكية بصلب الدين، حتى نقيم صلاة العصر أخذت كتابات وكتابات وكتابات، وكلها كتابات معقدة. ثانيا، لما بيشوفوا وبتصل عبر الآية القرآنية الشهيرة وأي حيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، هذه بسيطة، ولكن لما أنت بعيد عن الكعبة شوية بتوصل لبلاد الشام، وينو شطره؟ وين مقامه؟ ما بتشوفه بقى، شو بتعمل؟ هون تبدأ حسابات المثلثات وحسابات اتجاه القبلة. اتجاه القبلة يتطلب حسابات مثلثات، وليس مثلثات بسيطة، مثلثات على الكرة، لأنهم كانوا يعرفوا أنه يعيشوا على سطح كرة، والدوائر على الكرة تتقاطع على زوايا مختلفة، لذلك أقيمت هذه الحسابات لمعرفة وجهة القبلة. فهذا متطلبة الدين، هي المتطلبات والطقوس الدينية هي فرضت عليهم تعلم واجتراح علوم جديدة، لذلك انتشر، ولذلك علم الفلك تفوق، وكذلك العلوم الثانية واللي كلنا نعرف عنها، العلم علمان، علم الأبدان وعلم الطب والأمور الدينية هم هذي. من أول إجاهتها البعثي، ترجمات اللي إجت وطورت الأفكار إلى تصورات ومسائل جديدة ما كانوا يعرفوها، الأمور الدينية اللي واجبة أنه يقوموا فيها مثل إقامة الصلاة والتوجه نحو الكعبة، كل الأمور هذه استحدثت وانتشرت واشتهرت في الحضارة الإسلامية العربية اللي بتحكي عربي. هودي هني اللي أنا بظن صاروا رأس الحربي، لأنه كمان لما بتجي وبتسأل فقط أيمت الظل بيصير طول قامة الإنسان، وإذا أنت بالمدينة أو بمكة تختلف الأمور عما أنت في دمشق، ليه هذا؟ بيكون عم تستحدث أيضا اللي أنا بسميه الجغرافيا الرياضية، يعني علاقة الوضع بطول خطوط الطول وخطوط العرض، كل هذا صار علم جديد يدخل فيها كمان. وكما إذا بتاخد مدماك واحد في البيت وبلشت تزيحه بيجيح البيت كله معه، لذلك التوابع هذه كانت جزء من تكملة البيت. ولكن تفوقوا، أنا بظن أن العلوم العربية تفوقت باستحداث أشياء مهمة جدا. مثلا في الفلك اليوناني، وقت اللي كانوا بدهم يحسبوا مقدار ميل الأرض، لأن ميل قطر الأرض يحدث منه تغيير الفصول، فصل الصيف الأيام تطول وكرح نعرف بعد شوي وقت يجي رمضان، والله أنعم علينا رمضان جاي بفترة هلا معتدلة، بس وقت اللي بيجي بأيام الصيف راح تصوم 18 ساعة، وقت اللي بيجي بأيام الشتاء راح تصوم بس حوالي 12. معناتها هالاختلافات هيدي مجرد لممارسة الأمور الدينية لازم تكون تعرف بالجغرافيا، ولازم تعرف الرياضيات الجغرافية، ولازم تكون تعرف لاتجاه القبلة الحسابات الكروية. كل الأمور هذه ممتازوا فيها، لأنه فقط مش لأنه كله من أسباب الدين، ولكن إذا بتفتح باب والشباك حده بيفتح كمان، وصار في تلاقي أنه في حاجة لهذه المعارف، والمعارف هذه صارت متداولة بين الناس، وطبيعة عندما تتداول الأمور تتنافس عليها الأمور، والتنافس هو المعمار الأساسي لإقامة المؤسسات اللي تحفظ هذه العلوم. هذا اللي صار. طيب ليش فيه سردية ويبدو أنها هي السائدة، أن يعني أنه فيه أن العرب هم أو الحضارة العربية والإسلامية كانت مجرد ناقل لحضارة يونانية، ومن ثم رجعت إلى أوروبا وأتت النهضة الأوروبية؟ لأنه هذا نتيجة السردية الأولى اللي أنا بسميها. هم الناس اللي هلأ بيسمون بالأسماء الجديدة بيسمون مستشرقين، لهذا كانوا يقولوا أنتوا ارتاحوا ما في داعي تفكروا، نحن ما نفكر عنكم ومن لكم مثلا شو الفقه الحنبلي وشو الفقه الشافعي وشو الفقه الحنفي، نحن بندرسكم ونخبركم عنه، أنتوا ارتاحوا خليكم تعملوا مثل هذا. فكر الاستعماري، والفكر الاستعماري اللي بيريح الشعوب عن الفكر بيقولوا أن أنتوا استقيلوا، نحن من لكم شو يعني، يتحكموا بمستقبل الفكر الفقهي حتى تحكموا به. هم اللي قالوا يعني هوا المستشرقين اللي جاءوا، والمستشرقين مشهورين كل العالم تعرفهم، مثل بروكلمان مثل نولدكي مثل العلماء الألمان اللي هني بدأوا رأس الحرب هذا، أنه تتدرس تستعمر شعب لازم تعرف شو محركات العوامل هذا الشعب، والمحركات الأساسية هي المعتقدات الدينية. لذلك تالوا المقولة الثالثة أنه من بعد من القرن الحادي عشر ميلادي ما عاد في مذاهب جديدة، أنه المذاهب هي المذاهب الأربعة اللي منعرفها. طيب والمذاهب الظاهرية بالأندلس لا أهملناها، لأنه ما عاد إلى قيمة بإخضاع الشعوب للاستعمار الجديد، هذا الاستعمار اللي جو معناتها في غاية كانت من تبسيط الأمور وتبسيط لدرجة أنه ما لازم تتساءل أنت، نحن بنعطي الأجوبة. هذا نوع من الأبوية اللي بتعامل العالم كأنه قاصرين، هذا عجى أنا بظن من نتيجة الاستشراق اللي هو وليد الاستعمار، والاستعمار عنده غاية وحدة، كيف يتحكم بثروات الناس، ما في شيء تاني بهمه، فقط إذا عندك ثروة إذا عندك مصدر نستفيد منه في التجارة هم يستولوا عليه، هيدا الغاية منها. كل الباقي تعليلات، كل الباقي يعني محاولة تفسير لما يحدث على الأرض لأسباب سياسية اقتصادية تنافسية، هذه الأسباب الحقيقية اللي لازم نبحث عنها. وأنا بقول أنه لما ننظر إلى هذه الأمور من هذا المنظار يتبين عنا أشياء مختلفة كليا عما كنا نتصور. صار فينا نفسر مثلا ليه كان في خلاف ما بين المذاهب الإسلامية، ليش في خلاف ما بين مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن مالك، ومنلاقي إذا بتنزل بالتفاصيل بتلاقي في أسباب وجيهة بيناتهم. يعني مثلا مذهب أبو حنيفة بيسمح أنك تقيم وقف ما يسمى الآن بالوقف الأهلي، يعني تقيم وقف وتوظف ابنك مدير للوقف. ليه؟ لأنه قرأنا في القرآن والأقربون أولى بالمعروف، إذا بدك تعمل وقف فالعالم تستفيد، وهذا ابدأ بعائلتك بالأول. وهذا كمان التقليد القديم اللي قال له للرسول أنه أمي وأبوي يهودي بعدهم وثنيين شو بعمل فيهم، قال له لا إكراه في الدين، أعطيهم المسألة الصح وهن بيصيروا يقتدوا فيك. هلما يعني المشاكل هذه موجودة بس ما حدا بيطلع عليها، ما بعرف ليه. يعني بتسأل أنا أنه الأطروحات المبسطة وصلتنا لكليشيهات اللي بيسموها الكليشيه، يعني أجوبة سريعة وما منتعمق بالأصول ومنتعمق مثلا، بس هيدا كله توابع اقتصادية اجتماعية. لما بتسمح بإقامة وقف أهلي معناتها عم بتشجع الناس أن تعطي أموال وتوظف أولادها، بس مثل الباقيين كمان الأولاد يديروا الوقف والوقف يستفيد منه جماعة. هذا يسمح بإقامة مستشفيات، مدارس، دور علم، كلهم هتشجعوا لأنه صار عم بيحسوا أنه هذا الوقف يستفيدوا منه بنفس الوقت. بينما الفقه المالكي بيقول له لا، لما تعطي وقف هو لوجه الله خلاص، ما حد له حق ابنك يورثه، ما له حق يستفيد منه، بتكون عم بتخالف أوامر الله. ولذلك لما تطلع على الأماكن اللي سيطر فيها الفقه المالكي بتلاقي مستشفيات أقل، مدارس أقل، معناتها ما عم بيستفيدوا منه، عم بيزادوا بالضبط وعم بيعملوا بالآية الثانية أنه الوقف لوجه الله ما فيك أنت تتحكم فيه. لذلك كل هذه الأمور إلى توابع، والتوابع الاجتماعية الاقتصادية لهذا اللي لازم نتحرها على الأقل تنصير نفهم تاريخ هذه الحضارة، وما نسلم فيه مثل ما بيقلنا بلنلدك وبروكلمان وهالمجموعة. ممتاز. الآن في سردية ثانية اللي هي سردية انحطاط النهضة العربية أو الحضارة. هذا لازم نرجع عليه لأنه لا يوقف العالم اللي تبع السردية الكلاسيكية اللي بتقول من الأول، بتقول إنه في تعارض ما بين الدين والعلم. ليه؟ لأنه الخبرة تبعهم في أوروبا واللي كمان مفسرة خطأ بتقول إنه الكنيسة كانت تحارب العلماء، وبيستشهدوا دائما بهذا الشهير جاليليو، إنه جاليليو كان يقول إنه هو يدعم الفكر الكوبرنيكي اللي بيسمح إنه الأرض مركزيتها شو اسمه الكون مركزيته ما تكون حول الأرض وإنما حول الشمس. هذا يعارض تعاليم الكنيسة، لذلك حاربوه، ولذلك قالوا أنه أي واحد يتعصب للكنيسة يعني يكون متدين، بنفس الوقت هذا عن يتخلى عن العقلانية. وهذا المقول اللي اجت بأوروبا واجوا وراها يقولوا أي حضارة تانية الأوروبيين استولوا عليها عبر الاستعمار يعني بالقرن 19، أي فكر فيه دين معناته هذا معارض للعقلانية. فإذا تحاولوا يفسروا ليس في ركدي بالعلوم العربية الإسلامية وأيمتى ركدت، بني شوفوا الأسباب تبعها. وإذا بهم يعثروا على كتاب هائل مهم جدا كتبه الإمام الغزالي سماه تهافت الفلاسفة، بس ما قال تهافت الفلسفة، طمشوا اثنين ببعضهم حتى يقولون شفتوا العلماء، هذا العالم اللي هو السابق كان كتب كتاب إحياء علوم الدين، فإذا هذا المتدين اللي بيحيي علوم الدين هو وكتب كتاب تهافت الفلاسفة، هذا اللي قضى على العلم العربي، لذلك بيقول إنه العلم انتهى مع الغزالي. شايف كيف تجي الأطروحات اللي بيطرحوا؟ هذا السردية الكلاسيكية ورطتنا بمشاكل نحن بغنى عنها، بس مش بس هيك، ورطتنا بمشاكل أجبرتنا إنه نعيد تركيبة التاريخ اللي نحن بنعرفه. يعني مثلا إذا كنت أنا بدي صدق أنه الإمام الغزالي عبر كتاب إحياء علوم الدين وعبر تهافت الفلاسفة قضى على العلم، شو بعمل بنصير الدين الطوسي اللي بيجي بعد منه حوالي 200 ووضع نظريات للفلك ونظريات رياضية من أجود ما خدها؟ شو بعمل بمؤيد الدين العرضي اللي كمان كان بمدرسة مش مدرسة بمرصد مراغة وكمان يضع نظريات في الرياضيات حتى تثبت علم الفلك أو تضحضه؟ وشو بنعمل بكل الإنتاج مثل ابن الشاطر الدمشقي اللي كان موقت بالجامع الأموي؟ نحن نعرف الموقت وظيفي دنيا تقريبا، ولكن هذا يتقاضى معاشه من الدين، يعني من مؤسسة دينية. الجامع الأموي مش مؤسسة عقلانية، هذا بيشتغل هناك موقت، وبنفس الوقت يأتي بنظريات عن حركات الكواكب. ليه؟ لأن الموقت لازم يعرف، فريضته يعرف أي ساعة وقت الفجر، أي ساعة إقامة صلاة العصر، كل الأمور هذه لازم يعرفها ولازم يهتدي فيها عبر الرياضيات المعقدة وعلوم الفلك والأمور. هذا كان، بس لما صار يعرف هذا وصار المواقف الدمشقي يعرف أنه في تغيير هذا خطوط الطول والعرض والأمور هذه إلى تبعات، صار ساعتها يجيد ويقول لما يطلع على الفلك اليوناني يقول هذا فيه هفوات، مش بس الحجاج صلح الأخطاء قبل منه بأربعمائة ستمائة سنة، ولكن هلا في أخطاء لا يمكن أن تعقل. منها بيقول أنه بالفلك اليوناني إذا كنا بدنا نصدق الفلك اليوناني بيقولنا أن وقت القمر عمره أسبوع فقط، يعني نصف دائرة، نطلع على حسب الحسابات أو التصورات اليونانية لازم القمر يبدي لعينينا وكأنه ضعف وقت اللي بيكون بدر. ابن الشاطر بيقول ولم يرى كذلك، ما بحياتي شفت القمر وهو ربع، يعني الأسبوع الأول أو نصف الدائرة وتكون هذه الدائرة بهذا الحجم. فإذا يجب أن نعيد النظر بالفلك اليوناني كله، وهون ببلش ببناء الفلك الحديث واللي يستهوي فيه أكثر الأطروحة اللي حتى هذا المؤقت بالجامع الأموي بعد منه 200 سنة بيجي كوبرنيك وبيقول نفس الشيء، بيقول نحن لم نرى القمر أنه يكبر الآن. فإذا لازم نأخذ النظرية اللي تسلمها ابن الشاطر عطانا إياها، وهذه النظرية أصبحت هي جزء من الفلك الكوبرنيكي وصار فيها هذه النقلة من العلوم العربية إلى العلوم. وابن الشاطر توفي بعد الغزالي بكم؟ ابن الشاطر توفي سنة 1375، الغزالي توفي 1111، يعني أربعة واحد، معنى هذا حوالي 300 سنة بعده. فهذا العبقري اللي قدر يقول أنه لم ترى كذلك وعلي أن أبتدع، يعني هو الابتداع هون كيف تعمل نظريات مستقبلية، يعني تقول وين رح يكون القمر بعد كذا. لما بتعمل له تنظيم رياضي بصير تقدر تتنبأ وين بده يكون. هذا ابن الشاطر اللي أجاب على هذه الأسئلة بتكوين فلك بديل للفلك اليوناني، واللي استهوى كوبرنيك بعد منه بحوالي، كوبرنيك توفي 1543، ابن الشاطر توفي 1375، قبل 200 سنة تقريبا. فأنت تقول أنه بعد الغزالي من هارت الحضارة؟ بالعكس، إنتاج ابن الشاطر برهان أساسي على أي فلك حدث قبل الغزالي. بس يمكن يكون هذا يتيم واحد في غير ابن الشاطر. لا يا ما لما تفتح الباب حتلاقي دار وراء الغزالي اسمه ابن الشاطر، ما ختم الطريق، لأنه قبل ابن الشاطر كان في نصير الدين الطوسي اللي كتب رسالة مهمة جدا سماها رسالة في علم الهيئة، يعني فصلوا الهيئة عن التنجيم، وهذه حدثت بأوائل الفترة الهيئة للفلك. إنه الفلك اسمه الهيئة على أساس أنه نحن مش مهتمين كأن الكواكب تتحكم بنفوسنا أو لا، نحن مهتمين فقط بظاهرة الكواكب. هذا سموه علم الهيئة، هيئة الفلك. أنا أصف هيئة الفلك ولا أصم أحكام الفلك في المواليد. هذا الفصل اللي كان شاع باليوناني ملتصقين ببعضهم، هذا فصلوه بالفترة كمان أواخر الأموية أوائل العباسية، واستحدث هذا الاسم علم الهيئة لا البديل له في اليونانية، ما في مرادف له. هذا استحدث في الحضارة اللي نشأت بأواخر الأموية أوائل العباسية. هذا البوابي اللي فتح منها علوم جديدة، ومنها مثلا اللي كتبه نصير الدين الطوسي رسالة في الهيئة، والفصل الثالث عشر فيها بيقول الإشكالات التي وردت في الفلك اليوناني والأجوبة عليها. بالأجوبة عليها بيسبق ذلك، هو عم بيوصف كان اليوناني كيف كان بيكتبه، وعم بيقول أنه الفلك اليوناني يفترض أنه في الحركات الكواكب بالعرض تحدث كذا. شو بيقول عبد نصير الدين الطوسي؟ بيقول أقول هذا كلام خارج عن الصناعة يعني اللي بيتحدث في حديث من أنه ما بيعرف فلك. ومين عم ينتقد؟ عم ينتقد أكبر فلكي اليونان اللي هو بطلميوس. وخارج عن الصناعة بيقول لأنه إذا كنا بدنا نأخذ الفلك اليوناني على علاته معناته رح يصير في حلكات اللي بيسميها حركات بالكواكب اللي يسميها مؤرجحة، هذه لا يجوز أن تكون. ولكن كل الحركات لازم تضل دائرية وبنفس الوقت تضل على خط مستقيم. لذلك استحدث النظرية الفلكية اللي نحن هلأ نومئ إليها بمزدوجة الطوسي. الطوسي قال إذا بتاخد دائرتين أو فلكين واحد ضعف الثاني حجما وبتحط الصغرى تنتقل من اليمين إلى الشمال والكبرى تنتقل من الشمال إلى اليمين وتناسب السرعتين ينتج عنهم نقطة التلاقي على خط مستقيم. هذا الخط المستقيم هذا الذي نطبقه بالميكانيك الآن. لما تأخذ السيارة وتمشي هذه السيارة تعمل على البيستون، هذا البيستون اللي هو يتحرك بشكل قائم وهذا يسمح بتواصل هذا تواصل هذه الحركة بالحركة الدائرية توصل هذه الحركة بحركة الدواليب وهكذا السيارة كله يعتمد على هذه النظرية اللي اكتشفها نصير الدين الطوسي. وهذا أتى بعد الغزالي بحوالي 200 سنة. طيب شو بعمل فيه هذا؟ بقول أنه هذا جاهل لأنه إجا وراء الغزالي. بعدين هودي صار يجي تعليقات على الطوسي، يعني مثلا شرح مذكرة تذكرة الطوسي يجي شرح على الشرح. كمان اللي كتب عنه هو الجرجاني، وكمان اللي كتب إلى أن نصل إلى القرن السادس عشر. الفلكي الشهير اللي أنا أكن له كل احترام وكتبت كتاب مخصص له اللي سميته معالم الأصالة والإبداع في الشروحات والنظريات الفلكية المتأخرة، وسميته بعد نقطتين أعمال فخر الدين أعمال شمس الدين الخفري اللي توفي سنة 1550 ميلادي واللي هو معاصر لكوبرنيك. هذا اللي حل كل الأمور اللي كانت متوارثة من الفلك اليوناني والاعتراضات اللي جال عليه ابن الهيثم والجوابات اللي جاب فيها نصير الدين. كل هذا بيقول أنه ورطنا بمشاكل ما قدرتوا تحلوها. لذلك هو هذا شمس الدين الخفري بيقول أنا سأضع كتاب وضعه سماه حل كل ما لا ينحل، كل المشاكل الفلكية اللي تورطتوا فيها هذا الحل تبع، وأعطانا النتائج. والنتائج من أجود أعمال الرياضيات اللي ممكن واحد يتعرض لها بتفسير الحركات الفلكية بشكل رياضي ممتاز والمحافظة على الكوزمولوجية الأساسية اللي بتقول أنه الفلك كله يدور وكل الأفلاك تدور حول مركز الثقل. مركز الثقل هو الأرض، لذلك كله لذلك ما اعتقد أنه مثل ما قال كوبرنيك لازم ننقله للشمس، بقيت كلها على الأرض. وهذه الحركات وهذا كله تحدث من بعد الغزالي. طيب شو بعمل فيهم؟ بهملهم، لأن بقول الغزالي قتل العلوم، خلي المخطوطات تبعه اللي موجودة بتقريب من كل مكتبات العالم بحطها بالجرار بطل اطلع عليها. فإذا شو بعمل بالشريف الجرجاني؟ شو بعمل بشمس الدين الخفري؟ شو بعمل بقطب الدين الشيرازي؟ شو بعمل بمؤيد الدين العرضي؟ كل هؤلاء يجوا من بعد الغزالي وكتبوا فلك من أجود ما خلق الله. فإذا لم يكن عصر الانحطاط ما بعد الغزالي أي في عفاك في القرن الحادي عشر، يعني النسبة مش لازم تكون للغزالي. أنا بقول لك أنه حصل انحطاط عالمي، انحطاط علمي. إيه، وأنا مش سباق لألا عادي. اللي كشف هذه النظرية أو هذا التحليل أنه لا الاقتصاد تحرك بطريقة والحياة الاجتماعية تحركت بطريقة، هو المؤرخ في الاقتصاد اللي اسمه آدم سميث. آدم سميث وقت اللي عم بيكتب سنة 1771 أو 75 أيام الثورة الأمريكية اللي علمت العالم we the people اللي علمت انه شعوبي بتقرر. هذا عم بيكتب بهذيك الفترة وبيقول اذا استحدثنا اطلعنا على الاطار الاجتماعي والاقتصادي للعالم نرى انه في حدثين مهمين كتير اللي حدثوا. اولا اكتشاف امريكا، ثانيا اكتشاف الطريق حول القارة الافريقية تنوصل للشرق. وسميث آدم سميث بيعلل ذلك، بيقول لما تحرك اكتشفوا أمريكا حركة الاقتصاد كلها تغيرت من الاتجاه إلى الشرق عبر الأراضي والأوطان كلها تقريبا تدين بالإسلام إلى الحضارة الاتجاه نحو الغرب إلى أن يصلوا اللي اعتقد فيها الأهبل كوبرنيك اعتبر أنه وصل إلى الهند. لما وصل لأمريكا لهسبانيولا اطلع بالعالم قال لهم أنتم هنود ولكن بين عنكم حمر، بقى لذلك سمون هنود حمر والمسكين هم سكان البلد الأصليين. يعني هذه الأخطاء التاريخية، أخطاء كولومبوس مش عارف وين رايح، هو محسب أنه الأرض أصغر ومحسب رح يوصل للهند والصين بأسرع من الوقت، ولكن ارتطم بهسبانيولا اللي هي بأمريكا الوسطى. هودي له تبعات، هيدي التبعات الاقتصادية حولت خطوط التجارة اللي آدم سميث رجع ترجمها بعدين فسر لنا إياها، أن تحويل التجارة له توابع. شو التوابع؟ إذا توقف التجارة بتوقف الأموال، إذا ما في تجارة ما في ضرائب، إذا ما في ضرائب ما في أموال، معناته كل الحركة الاقتصادية انتقلت من عبر المدن والبلدان الإسلامية إلى البلدان هلاني اللي هو يسميها الهنود الحمر اللي هن أمريكا، والتفوا حول كيب أوف جود هوب بأفريقيا ووصلوا إلى الهند واستغنوا عن كل المساحات الشاسعة اللي كانت تتحكم فيها الحضارة الإسلامية. هذا أنا بقول هذا التحول له أسباب تدهور اقتصادي. يعني لما بتحول التجارة لمحل تاني، العالم اللي كانت على الخط القديم مثل خط تجارة الحرير والمجرة هودي كلهم افتقروا. لما بتفتقر ما بعد فيك تدعم مؤسسات علمية، ما بعد فيك تدفع مدارس، ما بعد فيك كل التوابع الاجتماعية والاقتصادية. تلي ذلك أنا بقول لازم ننتظر للقرن السادس عشر من بعد ما اكتشفت أمريكا ونوافق مع آدم سميث أن النقل الاقتصادي اللي صارت هي اللي سببت الركود في العلم، مش لأنه الغزالي كتب. هذا عم بعطيك الشواهد، 6-7 علماء فلك كتبوا من بعد الغزالي من أجود ما كتب، ومنهم شمس الدين الخفري أجود ما خلق الله. هودي ما سببوا هن التدهور، فإذا التدهور لازم نبحث عنه بنقلة التجارة ونقلة سير التجارة وننتقل إلى هلأ نيه الآن يرجع يستحدث عبر الصين، عم يستحدث طريق الحرير الحديثي. هذا الطريق الحرير اللي كانت مصدر أموال، كل هذه المساحات الشاسعة من أقاصي الصين من بلاد ياجوج وماجوج إلى الإسكندرية وإلى المتوسط كانوا يعتاشوا من هذه التجارة، هلأ افتقدت هذه. أنا بقول لازم نتفكر شو صار بالقرن الخامس عشر، مش شو صار بالغزالي، شو صار بالقرن الخامس عشر من تحركات اقتصادية اللي سببت ركود بأي مؤسسة ولم تحدث بسبب الإسلام، لأنه حدث نفس الظاهرة من بعد القرن الخامس عشر حدثت بشبه القارة الهندية. العلوم الهندية كانت منافسة للعلوم الإسلامية وللعلوم الأوروبية بالقرن الخامس عشر، كمان العلوم الصينية، الصين كمان كان عندهم علوم عريقة. بس بالقرن الخامس عشر لما تحول كل الاقتصاد وتحولت التجارة بهذا الشكل كلهم صار ما عندهم غزالي هود الله يرضى عليهم، يعني لازم حدا يوقف، ما منلاقي غزالي عند الصين أو عند الهند حتى يسبب الركود. فإذا هذا التفسير طبعا نسبة إلى الغزالي هو تعصب أعمى لناس يعرفوا أنه بس علاقة العلم بالكنيسة عندما تتدهور يتدهور الباقي، واللي جايبين هذا المقياس معهم من أوروبا ومن علاقة غاليليو بالكنيسة الكاثوليكية، كل هذا هراء. لازم نرجع نطلع على الأمور الواقعية، الأمور اللي منعرف تاريخها، اللي منعرف عنها كيف صارت حركات التجارة، ونحكليتنا منعرف. ما بظن أنه في إنسان ما بيعرف إذا توقفت التجارة توقفت استدرار الأموال، وعندما تستدر الأموال يتتوقف الأموال، يتوقف الدعم الفكري أو الدعم الصناعي. كل الأمور هذه هي اللي تسبب الانحدار. طيب وش أسباب نهضة أوروبا إذن؟ هذا الشيء الوحيد اللي عملوه بأوروبا واللي هو منتهى الذكاء، لما وصلوا لأمريكا واكتشفوا من السكان المحليين بهسبانيولا، اكتشفوا أن الرجال والنساء يتحلوا بالذهب. قالوا هذا الذهب نحن عم نجيبه. هني كانوا رايحين، هذا كريستوفر كولومبس كان رايح تجيب سبايسز، يعني تجيب بهارات، وهذه البهارات مفيدة لأوروبا، لأنه اللحم إذا تركته يومين ثلاثة بدون البهارات يهترق، لازم تحطه. قالوا له هذه مجيبة من النهر هون، دلوني على هذا. وهناك بدأت الأموال اللي استثمروها من الذهب اللي اكتشفوه في القارة الجديدة بأمريكا، وهذا الذهب ما إجا للبلدان الإسلامية، رجع لأوروبا. أوروبا ما كبته وتتباهى فيه بسيارات جديدة، وما صارت تغني معامل السيارات وتصرف الأموال عليها وتهدره، استعملته لإنشاء مؤسسات علمية. لأول مرة بالتاريخ ينشأ مؤسسات اهتمامها فقط بحث العلمي. مثلا المؤسسة اللي صارت اللي سموه باللاتيني هني ولاني أكاديمية ديلاب كروسكا، اللي هذه كمان بلشت، وبعدين قبلها كمان اجت الأكاديمية تاني بإيطاليا، اثنين من هودي بلشوا يقولوا انه عندنا هالأموال عم تجي هلأني عبر الذهب والفضة اللي اكتشفناه، هالأموال هذه ما بيجوز انه نصرفها هراء، لازم على الأقل نستثمر فيها لننتج منها. وهذه الأكاديميات العلمية كمان مش عجيب ان كلها تكونت بالممالك الأوروبية ما بين 1550، يعني بعد اكتشاف أوروبا ما كان في أكاديميات علمية قبل، من 1550 لل 1600. هلأ بعدين صار كل بلد بأوروبا عنده أكاديمية الملكية لكذا، الأكاديمية ومنها الأكاديمية الإنجليزية، أهل الإنجليز كمان صاروا يدلوا بيدلوا، حتى الإخواننا اللي هن بهولندا اللي بعثوا كمان رحلات استكشافية لما نسميه اليوم، زميلنا اللي جابنا من إندونيسيا اللي يكون معه خير، هودي كمان استعمرتهم بالأول هولندا، وهودي استثمروا هذه التجارة الجديدة وأغنوا فيها شمال أوروبا. هذا هو جزء التاريخ الحقيقي اللي لازم نعرفه، أنه بدون دعم المؤسسات العلمية تموت، لازم يضل في دعم مستمر، وهذا الدعم ليؤمن بناء الجيل التالي. لأنه إذا هلأ واحد منا توقف عن الأبحاث العلمية، مين بده يورثنا؟ إذا ما ربينا نشأ طالع جديد ونعلمهم كيف يطلعوا على تاريخهم، معناته منكون نحن عم نساوي عم نساهم بهذا الانحدار اللي بعده. فالانحدار هو ما بعد القرن السادس عشر، هو جزء من لا يتجزأ عن الحمل اللي حولت أوروبا من ما يسمى هذا كان يسموه Age of Reason، يعني بالقرن 1500-1650 كان يقولوا أنه هذا سيطرة العقل، لا لأنه بدنا نضحد الكنيسة ونسب عليها ونعمل كلها، ونشأت الحركات الدينية مثل لوثر، حركة البروتستانتية وكله ناودي على أساس حرب قائمة بأوروبا، ونقتدي بالمثال اللي صار بأوروبا ونطبقه على باقي العالم. لا، في عالم دين مثل ابن الشاطر كان يعيش مع المؤسسة الدينية بكل خير، ما عنده مشكلة. كان كمان المؤسسات الثانية، ابن النفيس كان بنفس الوقت طبيب ويعلق على الطب، وده وكمان بنفس الوقت يعلم بمدرسة فقهية. كل هذا معناته لما بناخد مقياس واحد وبنطبقه على أوروبا وأنا مش متأكد أنه يصح حتى بأوروبا، لأنه بظن الحركات اللي صارت بقلب أوروبا ما لها علاقة كتير بموقف جاليليو من فلك كوبرنيك. صار إلى كمان علاقات اقتصادية، صار إلى تحولات اقتصادية في البلدان اللي سابقت واكتشفت الذهب والفضة واستجلبته، في منهم استفادوا منه، بس في منهم مع أنه جابوا الذهب. إسبانيا هلأ تقريبا من أفقر البلدان الأوروبية، مع أنه هي كانت البوابة لكل الذهب والفضة اللي إجا من أمريكا اللاتينية ومن المكسيك، كانت تستعمل يسموها إسبانيا الجديدة. وش السبب برأيك؟ ليش إسبانيا هي اللي أفقرهم رغم أنها كانت البوابة هذه بدأ يعني أنا ما بتنطح على أمور ما بعرفها. أوكي. تاريخ إسبانيا وعلاقتها بالدورة الاقتصادية اللي صارت فيها شيء مختلف عن اللي صار بالأكاديميات العلمية الباقية يعني. وكمان في دور ثالث لأشياء مهمة اللي أنا يعني بوضع بدي أكتب كتاب عنه بعد، إنه كمان تحويل العلم اللي حدث بأوروبا، تحويل العلم من الغاية المعرفية إلى الغاية الاستثمارية. يعني صرت تعمل علوم مش لزيادة المعرفة بالعلوم، صرت تعمل علوم تستفيد منها السوق، يستفيد منها الحركة التجارية. ولذلك بكل المؤسسات الحديثة من الأدوية من الطب من كل المؤسسات اللي اسمه المؤسسات الكبرى، في عندهم قسم كبير من هالمؤسسات بسموها development and research. شو يعني development and research؟ يعني في عندك ناس تنصرف فقط لدراسة المستحدثات العلمية اللي بتطلع وتطبيقها على الثراء اللي بيجي عبر التداول التجاري. كل هذا هو اللي استحدث علم جديد لا الحضارة العربية كانت تعرفه ولا الحضارات الباقية. أوروبا البلد الوحيد أو التجمع الوحيد اللي استثمر هذه الأمور واخترع شيء جديد لم يكن موجود بالعالم قبل، هو استحداث ما يسمى براءات وأغلال الاختراع. براءة الاختراع. إيه هذه البراءة الاختراع يعني you create a patent. شو هذا الباتنت؟ باتنت يعني تعمل تعطي لصاحب المعرفة اللي أنت تعطيه حصريا استثمار هذه المعرفة، أنه هو يحولها من معرفة لأجل المعرفة إلى استثمار هذا العلم للأسباب التجارية. وهذه البراءة تأتي على عدة أشكال، واحد منها أنه تسمح لهم بالاحتكار. يعني مثلا سنة 1650 أو شيء الإنجليز اخترعوا شيء جديد اسمه East India Company، يعني شركة تجارية عطوها حصريا حق التعامل التجاري مع الهند بعد ما اكتشفوا الهند واستعمروا الهند. هذه East India Company ورطت الإمبراطورية الإنجليزية وأفادتها بنفس الوقت، بس ورطون أنه تتحافظ على مصادر الثروة اللي بيلاقوها من الهند وعم بيجوا، ومنها مثلا كلكم تشربوا هذا الشاي اللي سميه دارجيلينج، هذا جاي من مقاطعة دارجيلينج بالهند، والإنجليز صاروا يسوقوا هذا الشاي على أساس أحسن أنواع الشاي، بس هذا شو؟ استثمار للاستعمار اللي وجد بالهند. هذا عملوا إيست إنديا كومباني. هاي الإيست إنديا كومباني صار لها حق تقاضي أي واحد يقيم تجارة مع الهند بدون ما يدفع ضريبة لا شركة. يعني الشركات صارت تفرض على الناس أرباح وتأتي أرباح تجارية، ما عادوا الناس يبحثوا عن العلم لأجل العلم، صاروا يبحثوا عن العلم لاستثماره في هذا. وهل تشوف هذه الحركة سواء من براءة الاختراع أو حق الانتفاع الحصري للشركات معينة أضاف وأفاد، هل أثر إيجابي على الحضارة الغربية ولا كان سلبي؟ لأن فيها وما فيها في الإسلام يعني فيها تحفيز، يعني بتعطي أي واحد تحفيز أنه إذا بتحدث أشياء جديدة أو بتلاقي مفك براغي جديد بتستفيد منه، إيه هذا يشجع العالم أن يخلق أشياء جديد. ولكن عندما تصل إلى أنك تحرم بقية الإنسانية منه وبقية المجتمع منه بيصير شر. وبعرف إنه نحن كمان لازم نهتدي بالتاريخ، والتاريخ بيقلنا إنه في الحديث الرسولي عليه الصلاة والسلام بيقلنا من علم علما وضن به على أخيه المؤمن جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. شو معناها؟ معناها إذا أنت بتعرف شيء وما استفادت منه الأمة وما استفادت منه الجماعة واحتكرته فقط أنت، وفين حنا المقولة الثانية الاحتقار من احتكر كفر، كمان منعرف معناتها في عنا قيم أخلاقية بعدنا متمسكين بها ما اطلعنا من فوقها، وبينما الحضارة الأوروبية تفوقت عليها وصارت أولها الكنيسة عباس، لأنه ليك البروستانت بيسبوا الكاثوليك، كاثوليك بيسبوا بعضهم والباقي بيسبون، ومعناتها كل هذه القيم الكنسية والقيم الدينية لازم نتخطاها ونفز من فوقها تنوصل على المكاسب المادية. لما تحول التفكير الإنساني والحياة الإنسانية إلى مكاسب ميدانية، مكاسب تجارية، تحول كل دور العلم وكل دور لازم نبحث عن المعرفة وشو قيمة المعرفة إذا ما فينا نسوقها ونبيعها بالسوق، صار السوق يتحكم بالعلم. لذلك أنه أنا بعرف وعندي زميل بكولومبيا بكلية الحقوق كتب كتاب اسمه Gridlock Economy. شو بيقصد فيها؟ بيقصد أنه في شركات أدوية عندهم دواء لمعالجة ألزهايمر أو معالجة السرطان، ولكن حتى يعمموا هذا الدواء لازم يشتروا البراءات أو حقوق البراءات الباقيين أخذينها، وكل ذرة كل خلية بالجسم الإنساني مسجلة تحت براءة معينة. يعني تقول حتى يمنسوا هذا الدواء يقدر يبيعوا بل يدفعوا آلاف وآلاف من الدولارات حتى يصير لهم حق يجربوا هذا الدواء، وهذا بيصير ما عاد محفز لإنتاج، صار هلأني مؤخر، صارت أنت ما عاد بيترك الدواء، بيقول إنه الدواء بعده لا يزال على الرفوف ما حدا بيستعمله. لا، لأنه الاقتصاد وصل لجريدلوك. شو جريدلوك؟ يعني إذا بتكتر هالأدنية من التحكم بالبراءات ما بعد في إنتاج، بتصير النتيجة عكسية. وأنا بقول إنه معه حق كليا، لازم نفكر بكل هذه الأمور ونتروى قبل ما نقول يلا بنعطي جوائز للي بيعمل بلاي أولا. إيه منيحة بتحفزه والعالم ده، ولكن لازم أن تضبط هذه الأمور ما تكون تترك على علاتها، لازم تكون تستفيد من المجتمع اللي علم ودرس وصرف أموال لهذا العالم، تروح على المدرسة، تروح على الوقفية، تروح يشتري الكتب، تأهله يقدروا يعيشوه، كل هذه المصاريف ما حدا بيحسبها، بينحسبوا بالآخر وين إجا جان الأرباح. هذه بس ما تعتقد اليوم أنه الشركات اللي تصرف على الأبحاث والتطوير المليارات لغرض، يعني واضح أن غرضهم ليس المعرفة بحد ذاته وإنما غرضهم بيع منتجات للسوق، أنه ساهم في ازدهار الحضارة الغربية والعلم عند الغرب؟ ما في شك أي محل تصرف فيه أموال لتشجيع مؤسسات وتشجيع إنجاح يأتي بأرباح، وهذه الأرباح لنا ما بظن أنه لازم نستهزئ بها، ولكن يجب هذه الأرباح أن لا تتحكم بمصير شعوب. يعني أمم بأسرة تصير مستعمرة فقط لأنه بيطلع فيها شاي دارجيلينغ، منطقة دارجيلينغ صارت بس حتى تطلع شاي لأهل الإنجليز. يعني هل وضع الأمور بإطار الإنساني والأخلاقية الإنسانية لازم تتحكم بهذه الأمور مهم جدا، مع أنه إذا كان عم نطلع على رأس مال ينصب ويطلب فقط زيادة المال، إذا كانت الغاية فقط زيادة المال معناتها منهمل أولادنا، ما منعود ودين على المدرسة، ما يعودوا يعرفوا شو هيدا قواعد سبويه، ما يعودوا يعرفوا هيدا الفقه الحنفي، لأنه شو عم نستفيد منه؟ والطلاب هيك عم بيقولولنا أنه أهلهم عم بيقولولهم روح عمول مهندس أو عمول حكيم حتى تجني من الربح، معناتها صرنا نوجه طلابنا حتى ما يروحوا للحقيقة كما هي، حتى زيادة المعرفة لأجل زيادة المعرفة، هو عم بيتوجهوا هلاني إلى زيادة الكسب، فلذلك بتلاقي في دفق عام على الكليات الهندسة وكليات الطب لدرجة صعب تودي ابنك على كلية طب هلا، بدك يمكن برط الحدث توصلها. ليه؟ لأنه كليتنا ننتظر منها الربح بالآخر، وأنه معاش الطبيب يكفي أكثر من المهتم مثلا بكأنه الوقف الأهلي أنفع من الوقف العام أو لا. هذه الأمور اللي فيها درس للأخلاقيات، أنه كيف الإنسان لازم يتعامل مع نعم الرب. لما الرب بيسمح لك تأخذ من ثروتك قسم من هذه الثروة وتحطه لخدمة العام، وبنفس الوقت تسمح لعائلتك أنها تستفيد منه، صار هذا الوقف له معاني، وهذه المعاني هي الحركة الاقتصادية. هاي الحركة الاقتصادية هي تشجع هاي أو تهمل لذا. كل هذه الأمور معقدة لدرجة أنه لا يجب أن نستخف بها ونقول أنه على بركة الله الله يبعث. هذا منيح، ما هو الله رح يبعث، بس طلب منك أنك تقوم للصلاة على الأقل، أنك تعمل واجباتك قبل ما تقوم. طيب ودي أعرف الحين أثر الاستعمار على الحضارة العربية والإسلامية أو على المعرفة وازدهارها في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. الأثر الواضح اللي تحدثت عنه قبل شوية هو الاستعمار قال للمستعمرين أنتوا استقيلوا استريحوا ونحن ما نفكر عنكم. وهذا في مقولة لفرانس فانون مشهورة جدا، بيقول أنه الاستعمار مش دائما ينجح، لأنه المستعمر مرات يثور، ما مش كلهم بيخضعوا للعالم، يعني بيعملوا ثورة، وهذه ثورة يعني فيها ممانعة. ولكن ينجح الاستعمار عندما المستعمر يتخلق بأخلاقية المستعمر. يعني لما نحن منصير نقول مثل ما بيقولوا مثلا بالمقول الشائعة كل شيء فرنجي برنجي. شو يعني برنجي؟ هو التعبير الفارسي، تقولوا أنه هذا أحسن البضاعة لازم تجي من الفرنج، يعني لازم تجي من محل غائب عنا نحن ما بنعرف. وهذا معناته تأليه ونوع من التقدير الزائد للمستعمر. المستعمر هو اللي بيستفيد من مقولات من هالنوع، أما الشعب المستعمر بيضل ينو تحت العذاب ويتألم، وبنفس الوقت ما حدا بيكلم أنينه. هذا التأثير الواضح، يعني التأثير الواضح وقت اللي نحن بتتغير أخلاقيتنا ومنصير ننظر للمجتمع وأنه هو يدين لنا بشيء. أنا طبيب بدي أخذ مصاري قد ما بقدر طلع مصاري. يا عم ارحموا الناس، يعني كون عقل متواضعين، اشكروا ربكم أنه وصلتوا مطرح هو. هذه الأخلاقية، اشكر ربك، تواضع، كل هذه الأمور اللي هي أخلاقية بتاخذها من التربية البيتية، بتاخذها من التربية الدينية اللي أنت بتؤمن فيها بغض النظر عن أي دين. ولكن لما بتتخطى هالأمور وبتصير استغلال الإنسان الثاني بغض النظر كأنه شرقي أو غربي أو شو ما كان، لما تبلش باستغلال الناس وتستعمل الناس كهم آلية تطلع فيها تزيد فيها الأموال اللي أنا بسميها الرأسمالية المتكالبة، لما توصل على هذا المستوى ما عاد في إنسانية، يعني بنكون خسرنا الجزء الإنساني المهم بالمجتمعات. طيب اليوم لم تعد في أي دولة عربية مستعمرة ما عدا يعني واحدة، ومع ذلك لا يزال معظم الدول. أنا شايف أنك عم تتدخل بالسياسي. لا بس أنا أتكلم الحين عن إنه كل الدول العربية لا تزال يعني طلعت من الاستعمار لكنها لا تزال متأخرة جدا علميا. لأنه كمان الاستعمار مش شوكة بتشيلها من ويشفو الجسم. الاستعمار يترك خلفية، وهذه الخلفية الأخلاقية تأخذ أجيال حتى تقدر تتخطاها وتحول تفكير المستعمر، تحوله أن يفكر بإبداعيته هو، أنه نحن مش عاجزين، فينا ننتج بدون ما يكون الدافع الأساسي هو الأموال. الأموال عال إذا آتت أهلا وسهلا بها، ولكن لا نصرف كل جهدنا لاستدرار الأموال. هذا بظن أنه مهم. مزبوط بتقول أنه معظم الدول اللي منعرفها لأني أخذت استقلالها، بس معظمهم أخذوا استقلالهم من 10 سنين 15 سنة، خصوصا هون بهذه المنطقة. تأخذ أجيال حتى تبني الشخصية الاستقلالية الذاتية الحق. بتضلك تقلد الغرب. بعدنا منقول أنه الفرنجي برنجي إلى الآن، مع أنه ما عاد في فرنج، الفرنج انتحوا وراحوا، والفرنجي اسم يطلق على أيام الصليبيين يعني من القرن الثاني عشر أو الحادي عشر، ما عادوا موجودين. هلا نجد فرنسا ترد الفرنج، بس بعدنا نحن بالتقليد التعبيري منقول الفرنجي برنجي. وأي شيء مثلا بيقول هذا يكتب مقالات في مجلات محكمة أو تصدر في أوروبا وفي ألمانيا وكذا، أما الباقي هذا يكتب مقالات بالعربي ما حدا بيقرأها، ما بيحترموه بنفس الوقت. معناتها تخلقنا بأخلاقية المستعمر، مثل ما قال فرانس فانون معه حق، تتدهور الحضارة عندما تتبنى أفكار الاستعمار وتصبح هي الأفكار السائدة بين العالم، ساعتها تدهورت الحضارة كليا. طب بالنسبة لاستخدام اليوم معظم الدول العربية تستخدم في تعليمها سواء في الجامعة أو بعضها حتى في ما دون الجامعة اللغة غير العربية، سواء إنجليزية ولا فرنسية ولا غيرها. فيه عبد الرحمن سليمان هو أستاذ لغات وأداب سامية يقول إخراج اللغة العربية من تدريس العلوم والطب خاصة لا يؤدي فقط إلى تخريج أطباء لا يعرفون معبودا غير المال، وهذا اللي أنت تقول قبل شوي، بل يؤدي إلى تراجع ممنهج لملكة التفكير العلمي عند العرب، وبالتالي إلى تأخر اللغة العربية عن مواكبة التطور العلمي وإلى عجز العرب عن اللحاق بركب الحضارة. مين اللي قال هذا؟ عبد الرحمن السليمان السليمي سليمان سليمان. أنا ما بعرف أعماله، ولكن عندنا الخبرة وأنا مسن جيادي بعرف أنه لما صار في استقلال لبنان وسوريا عن الانتداب الفرنسي، لبنان تهافت أنه يعلم الأولاد كل اللغات، يعني الطالب بلبنان بيحكي فرنسي إنجليزي وعربي بس لا يتقن أي منها. يعني الإتقان شيء والتعليم شيء، يعني تتعلم اللغة للاستخدام التجاري كمان. وبصير يقول بلبنان كانوا الشركات يقولوا أنه حسنة بيروت على باقي البلدان العربية، أنه ببيروت تقدر تحط إعلان الصبح بدي سكرتيرة تحكي فرنسي وإنجليزي بيجيك الأجوبة بعد الظهر، بيجيك الطلبات بعد الظهر، أنه لا، لأنه عنا التدريب موجود بالمدارس تبعنا. بس هذا على ثمن، معناتها ما بتلاقي بقى هلأ ببيروت اللي بتتقن كل اللغات حدا يعرف مثلا أنه ويعجبني في الذكريات سخاؤها اللي بآخر مباراة عملوها هلأ ني بأمير الشعراء والشاعر الليبي اللي قال أنه هذا شاعر ممتاز واللي هو تفوه فيها، وقال له ويعجبني في الذكريات سخاؤها، معترض على رئيس اللجنة اللي عنده دكتوراه واللي أخذ قدم مقارن وعمل كل شيء، قال له لا لازم تقول سخاءها. لا وقف هذا، قال له لا بدي أقول، قال له لازم تفكر فيها وترجع وتعتذر، قال له لا أنتم ما بتعتذروا، اللجنة أنتم اعتذروا، أنا عم بحكي العربي الصحيح. ما هو حق لما ما بيقعد عندك ملكة اللغة تتعرف كأنه سخاؤها أو سخاءها، وبتصير بس تنبهر بالشهادات من هون ومشاهدات من هناك، ومعظمها لازم تكون جامعات أجنبية. إذا أخذتها من جامعة عربية معناتها أقل احترام، معناتها هيدي أثر الاستعمار، هذا هو التدهور المستمر، هذا هو الانقراض اللي نحن عم نعيشه هلأ ويستمر بهذا الشكل إلى أن نستعيد يوما ما إن شاء الله الثقة بالنفس أنه نحن يمكن أن نبدع مثل ما أبدعوا أجدادنا اللي أنا كتبت عنه واللي سميته معالم الأصالة والإبداع في الشروحات، انه اللي كنا بنهملها بنقول انه هذا الشرح ما بفيدنا، لا ما بفيدنا، بس بنلاقي معظم النظريات الجديده عم ترد بشروحات ولاسباب، وانا بفندها بهذا الكتاب. معناتها لازم نرجع نستعيد هذه الثقه انه الانسان العربي مبدع، في امكانيه انه يبدع شيء جديد، بس لازم ناهله ونعطيه الدعم المادي اللي هو بالدرجة الأولى. بدون استمرارية الدعم المادي تنقرض كل المؤسسات، أي مؤسسة بتعرف مهما كانت ثرية إذا بتعملها لجيل واحد تنتهي بجيل واحد، بدك تبني فيها الاستمرارية، والاستمرارية تأتي من التخطيط للمستقبل، كل الأمور. بس يعني في نفس الوقت اليوم يعني إذا بدي أعرف إيش اللي ناقص، إذا الدعم المادي أنا ما أعرف عن كل الدول، بس أنا السعودية بما أننا نحن في السعودية، فأعتقد وأعتقد أن كثير من الدول العربية نفس الشيء، أو حتى الخليجية بالتحديد، ثلث الميزانية أو حتى بعضها ربع الميزانية العامة للدولة تصرف على التعليم. فالميزانيات الضخمة تصرف على التعليم، يعني في السعودية ظاهر هناك أكثر من يعني يمكن 50 كلية 30 جامعة، بس لا يزال وين إحنا أكاديميا من العالم بعيدين تماما، يعني في فارق كبير. معناها لازم ناخذ العبرة أنه ما نصرفه لا يكفي، يعني لازم نزيد الدعم حتى نأسس لأجيال الأكاديمية، حتى نرب، وهذه تكلفة ما بتبين. مش كل العالم بتشوف أنك لم تصرف على المصاري على المدارس وبتصرف على الجامعات وبتصرف على المختبرات وكل هذا، هذا ما بتجيب أموال بكرة الصبح، بس بتاخد جيل حتى يطلع. يعني أوروبا لما بدأت أول أكاديميات العلمية اللي بدأت بأوروبا، بدأت بتول من بعد اكتشاف أمريكا، لأنه صار عندهم ذهب وعندهم فضة، صار فيه أموال، بس صرفوا الأموال باستثمارها للمستقبل. هذه الأكاديميات هلأ عم نشوف حصادها. طيب أتذكر في واحدة من محاضراتك كنت تقول أنه لا نركز على ركود أو انحطاط العالم العربي أو الحضارة العربية، خلونا نركز على ليش هم كيف قدروا أنهم ينهضون، عشان نعرف كيف نقدر نأخذ هذه المواد. فنودي بنفس المقياس، ما ودي أركز يمكن، يعني ودي أعرف ليش إحنا في العالم العربي يعني صرنا غيرنا فكرة العلماء من أنهم علماء في العلم التجريبي إلى علماء بالشكل الديني. فلما تجي تقول أنت اليوم العلماء، ما يحضر في ذهنك، يعني بالنسبة لي لما أقول علماء يحضر في بالي على طول اللي هم علماء الدين، ما يحضر في بالي علماء غير الدين. لأنك مش عم تتسمى على الله يرحمه الإمام ابن تيمية اللي كتب كتاب من أهم الكتب اللي أنا بظنه، وما منغمد على أنه ابن تيمية حنبلي من الدرجة الأولى، وهو أستاذ بالفقه وكل ما، ولكن كتب كتاب شهير جدا بس مش كل العالم تعرفه. كتب كتاب سماه درء التعارض بين العقل والنقل، أنه لازم نطلع على الرسائل السماوية اللي وصلتنا عبر الأنبياء وعبر المعلمين. هذه الرسائل تفترض وتتطلب منا أن يكون عندنا عقل لنفهم مغزاها. إذا ما استخدمنا هذا العقل، هل الفصل اللي عم تحكي عنه في علماء دين وعلماء تجريبيين، وهذا ابن تيمية بيقول لا يا جماعة، لازم هذا العقل الإنساني، إذا ما شغلناه بنكون عم نخسر أهم عطية عطانا إياها الله. هو هذا الفرق ما بين أو التمييز ما بين علماء الدين والعلماء التجريبيين، شو ما سميتهم، أو الفلاسفة، من كل هذا كانوا بعده لا يزال من الإرث الموديل الأوروبي، يعني النموذج الأوروبي اللي قال إنه ما دام انتشرت الكنيسة مات جاليليو، طلع جاليليو ماتت الكنيسة. هذا التناقض هذا غير دقيق، وأنا بقول لأنه جاليليو العالم لازم تعرف أنه جاليليو معظم علوم استقاها من مؤسسات الجزويت، يعني من الكنيسة، هو اللي ابتدع الأشياء الثانية اللي زاد عليها، ولكن تدرب على هذه. لذلك ما لازم نعول كتير على هذه الفروق، مثل ما قالنا ابن تيمية أنه لازم نبعد هذا التناقض، مش موجود، لأنه العقل الإنساني يحمل كل هذه الأمور، والرب عطانا إياه لازم نستعمله. فهل في فرق بين تعريف العلم عند العرب وعند المسلمين عن تعريف العلم عند الغرب؟ يعني لأنك لما تقرأ اليوم مثلا في تعريف العلم أو مثلا في صفحة ويكيبيديا في العلوم، فتلقاهم يحطون التاريخ والفن والفلسفة في باب غير العلوم، فهي خارج عن العلوم، نون ساينس. ما في شك، هل هذا يختلف وتأثرنا فيه؟ ما في شك في اختلافات. قلب الجامعة نفسها تلاقي حتى بكليات الهندسة مؤخرا صاروا يفصلوا الشيء اللي سموه الأني الهندسي عن الأركيتكتشر. صح. صار يسموا الأركيتكتشر فن، أنه بترسم بناية بس أنت بتحط الأشكال اللي بتحبها. هلأ بتروح للمهندس معظم مرات بيقول لك هذه الأشكال ما يمكن نبديها لأنه ما في مادي تقدر تعمل لك الأشكال هذه. هذا التلاصق ما وين النواحي الفنية، وين المجالات التجريبية العلمية لهذا. هذا مع الأسف يعني كل المؤسسات العلمية والأكاديمية لهذا تنطلق كمان من منطلق مين عم بيدفع ويمول هذه المؤسسات. رجعنا إلى development and research in every company. كل ما في شركة فيها تفترض تفوق المادي على الشركة والربح المادي تفتقر إلى المعلومات دي. وعنا أمثلة عديدة، يعني الصراع اللي قام بين شركة أبل وشركة مايكروسوفت تقريبا أدب اثنين، يعني راحوا اثنين. صارت أبل هلأ تنتج تليفونات توقفوا تقريبا عن إنتاج الحاسوب، وصارت مايكروسوفت تنتج أشياء تانية. يعني هذا التنافس مرات مفيد مرات في له تبعات، لازم نتعقب الأمور هذه. ولازم أي ناس اللي عندهم قدر دول يتحمل، لازم هم يتحملوا المسؤولية هذه ويشوفوا يكون عندهم على الأقل منظار للمستقبل كيف بنيبنوا الأجيال الجاية كلها. واضح. أنا أطلت عليك بس هذا آخر سؤال. أنا ممنونك جدا جدا، وكنت على الأقل كأنه عم بتسهل الأمور. أنا ممنونك. الله يعطيك العافية. فالسؤال الأخير هو اليوم هل باقي فيه علوم أو حضارة غربية وحضارة شرقية؟ هل باقي فيه علوم يعني هذه علوم غربية وعلوم غير غربية أو عربية أو شرقية أو صينية، ولا خلاص اليوم أصبح العالم كله مع بعض والصيني يشارك في العلوم الأمريكية والأمريكي فما في هذا؟ مهما تحاول أن تبني حائط ما بين حضارة والأخرى، هذا الحائط سيأتي واحد يفز فوق. مهما ما يمكن مثلا اللي بيعملوا وحتى اللي بيحاولوا يعاقبوا ناس مثل الصين لأنه بياخدوا إنتاج أمريكي أو غربي ويعيدوا تفكيكه من جديد وإعادة صياغته، وهذه كمان أنا بعتبرها نوع من الثورة على السلطة البراءات. يعني لما بتحط براءة وتكسب منها ولا تعود عنها على المجتمع اللي أنت جاني، معناتها كمان أنت عم تعزم الناس إلى الاستفادة من الغير مشروعة. وهذه أي مشروعة وأي هي مش مشروعة فيها نقاش، فيها نقاش طويل عريض وما لازم نستسلم. يعني اليابان لما نشأت بعد الحرب العالمية الثانية معظم الإنتاج الياباني كان هو تفكيك الأشياء اللي موجودة، إعادة تركيبها. يعني تفكك تتعرف كيف مركبة. معظم أول طيارات مسيرة اللي وضلوها بتتذكر أنه بإيران نزلوا واحدة من الطيارات الأمريكية وفككوها. هلأ صارت إيران تصدر طائرات روسية. معناتها كل هذه الحواجز اللي بتعملها بين الحضارات وبين انتقال العلوم والبراءات وكل هذه الحواجز مصطنعة، وهذه الحواجز في ناس تتحكم فيها لأسباب الأرباع أو لأسباب السيطرة السياسية أو كل هذه الأمور. أنا بظن الإنسان رح يتعاطى مع المعرفة أينما كانت، مثل ما عمل أيام الدولة أيام عبد الملك وقال له خالد بن يزيد، قال له ما تخاف علينا، نحن نستحدث دينار جديد والدينار الجديد موجود. وبعدنا معناتها إذا عندك هذه الثقة بالنفس أنك أنت يمكن أن تنتج، لا تنتظر العطاء من حدا تاني. وأنا بظن أنه كل الحواجز اللي بتعملها حيلاقي الإنسان يلاقي طريقة يتخطى هذه الحواجز إذا كانت فقط للربح المادي. إذا كان في دفع للإفادة للمجتمع أنا بظن كليتنا لازم نتضافر ونساعد إذا كان فيها الإمكانية. بس إذا كانت فقط لحصر شعب ضد شعب أو لنقيم قيمة ضد التاني، أنا بظن هذا كله تيبوء بالفشل. شكرا جزيلا. ما بتقدر تحصر العالم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. بس راح صوتي. الله يعطيك العافية. أخلي كل صوت. الله يعطيك العافية. شكرا لكم، وشكر كذلك لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية اللي كان جورج صليبة ضيفا عندهم في برنامج وساعدنا في الوصول إليه، والشكر كذلك لأيمن الحمادي وسالم برباع في إعداد الحلقة، وهب موسى في التصوير، ضياء الدين مدني في الهندسة الصوتية، وأنس الخليل في تحرير هذه الحلقة، وعبد المجيد العطاس في التلوين، وفي إدارة التحرير أسيل باع عبد الله. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. بس شو صرنا بقصة الوقت؟ صرنا كم ساعة؟ 11 ساعتين ونص. واو، هو بدك تقصص منهم كتير. أكيد مش رح تستعمل ساعتين، لأنه ما في يوتيوب يتحمل ساعتين. إذا بتحطن على يوتيوب بدك تشيل منهم، بس لازم تستشيرني، أي هن اللي بدك تشيلهم يعني. ما بنشي شيء إحنا، بنخليها زي ما هي. إحنا ما بنحذف حاجة. كاملة. تنزل زي ما هي. ما بدك ذي الحلوة. ما فهمت. أنا بعرف. تنزل ساعتين. لا لا. بعرف رح تكبوا أشياء على الأرض. لا ما بنكب شيء. بعرف إنه فيكم تشيلوا أسمه وتحطوه بجحدين. لا لا ما بنكب شيء. ساعتين رح يضجر الإنسان اللي عم لا لا في الآن. حلقة نزلناها قبل شهرين مدتها 3 ساعات، عدد مشاهدات عليها الآن 27 مليون. واو، فحكي الجميل الناس بتسمع. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني ما أنتوا تخالفوا المسرى الطبيعي. المسرى الطبيعي انه لا يمكن يسردية بديلة عندنا حدا يستخدم اكثر من 25 دقيقة ماكسيم. اذا وصلت ال 45 دقيقة بكون استحدث اشياء جديدة، واذا تروح فاق الساعة معناتها عم تطرد العالم من الموت. هذه السردية كلاسيكية، في سردية بديلة. عفاك، اذا بنلاقي سردية تحبب العالم بالحديث بنضل نتسمع. ليش؟ الله الله يسعد قلبك، شكرا والله. أهلين، أنا مبسوط جدا. يعطيك العافية دكتور. بعد عندك شيء اعتراض؟ لا لا أبدا. أنا أبدا. إن كنت مثل مراقب الأمم المتحدة تراقب ولا تتدخل. عفاك، هل الأمم المتحدة هيك بيعمل؟